الله الرحمن الرحيم. الخروج من التابوت، تأليف دكتور مصطفى محمود، الناشر دار النهضة العربية القاهرة. يقرأ الكتاب عليكم دكتور حاتم بهجت. كانت العربة تقود شوارع ضيقة مليئة بالحفر، وبين حين وآخر يتصاعد الرشاش فيغرق النوافذ، وينزل السائق لينتزع العربة للحفرة العميقة المليئة بماء المطر، ثم يعود ليكركر في طريقه ونحن نتخبخب في أماكننا، والعرق يسيل على جباهنا من شدة الرطوبة. وكان الدليل ككوما إلى جواري يصف المناظر التي نمر بها ويشير بيده قائلا: هذه دلهي، عاصمة الهند القديمة، شيدت سنة 38 و600 ألف، وهذه العمائر التي تراها يعود تاريخها لأكثر من 300 عام، وهذا النهر الذي يتهادى أمامنا هو نهر الجنة، أحد أفرع نهر الكينج. وكان على الشاطئ أمامي مئات الهنود الفقراء، وقد افترشوا الأرض ونصبوا خياما مهلهلة من الخرف القديم، وكان الذباب والقذارة في كل مكان حيثما أرسلت بصري. وسألت نفسي: من أين أتى طاغور بكل الجمال والنقاء والشاعرية التي قطرها في قصائده ودواويله كالرحيق المسكر؟ كانت الصورة الأولى التي طالعتني عن الهند صورة حزينة تعيسة، ولم تكن تبدو لي بالمكان المختار الذي يلهم الشاعر برسل هذه الأبيات السماوية. وكان اليوم هو اليوم الأول في الاحتفالات المئوية بذكرى طاغور، والظاهر أني سرحت طويلا في تساؤلاتي، لأن صوت الدليل ككوما أيقظني وهو يصف قوسا كبيرا الأثرية ويشير بيده إلى نقوش مكتوبة بلغة سنسكريتية، ولم أكن أسمعه وإنما كنت أصغي بكل حواسي إلى عميل نايل يعزف على القرب. وأيقظ في صوت الناي تلك الوشائج الغامضة التي تضم كل الشرقيين، وشعرت كأن ما أنا أتنقل في وطني، وكأن ما أستمع إلى أحزاني، وكأنما هذه الوجوه الدامعة وهذه الأيدي المعروقة التي تمتد لتشحن هي الأيدي التي أعرفها في الحسين السيدة وأزقة القاهرة القديمة. لم أفت إلا على صوت كاكوما وهو يصيح: لقد وصلنا، هذه هي القلعة. ونظرت إلى الأثر الجليل الذي يرتفع أمامي: هذه إذا هي القلعة الحمراء. أخيرا أنا في الهند. وكنت أتأمل البناء الأسطوري الشامخ وأشعر أني عدت ألف سنة إلى الوراء، وعلى عتبات البناء كان هناك زحام، وكانت هناك حلقة من الهنود حول فقير هندي يجلس في الوسط على ملاءة بيضاء، وقد عقد يديه على صدره ومضى يتمتم وقد أغمض عينيه. ونظرت إلى ذليلي أسأله عما يجري، ولكني فوجئت به يشدني في اشمئزاز: هذه شعوذة، لقد جاء الوقت لنتخلص من هذه الشعوذة. ولكن الفقير الهندي بدأ يرتفع عن الأرض، بدأ يطير في الهواء دون أن تمسك به يد، وتجمد الدم في عروقي، وأسرعت إلى الحلقة في الفضول المسحور، مددت يدي تحت الرجل، وقد خيل إلي أن هناك أعمدة خفية تحمله، ولكن لم يكن هناك شيء. كان الرجل يفترش الملاءة في الهواء وينام عليها في هدوء، وكأنها بساط سليمان. وكاكوما ما زال يشدني من يدي ليدخل بي القلعة هاتفا: هذه شعوذة، شعوذة لا تستحق منك أي اهتمام. ولكني لا أرى في الأمر شعوذة، إن للرجل قدرة خارقة، هذه معجزة واضحة لكل ذي عينين. أين المعجزة؟ أين القدرة الخارقة؟ إذا كان للرجل تلك القدرة الخارقة، فلماذا لا يعمل بها ليأكل بدلا من حياة الجوع والمرض والفقر التي يعيشها؟ ولكنه يطير، ألا ترى إنه يطير في الهواء؟ إن الطائرة تطير أسرع منه، إننا في عصر الصواريخ والنفاثات والأقمار الصناعية، إنه مواصلة متخلفة جدا. ولكنه يأتي بشيء خارق يخالف جميع القوانين. وكان الفقير الهندي قد بدأ يهبط بهدوء إلى الأرض وكأنه يهبط بمظلة، حتى استقرت ملاءته على الأرض وكان ما يزال على حاله مغمض العينين متلتل بينما راح الدليل يبرطم في ضيق واضح. ألا ترى أنه لو عمل وفقا للقوانين لوصل إلى نتيجة أحسن وأضمن؟ إن إخوانه الهنود الذين دخلوا كليات الهندسة والطيران يخترعون أشياء أحسن. إنما الآن في عصر العلم ولا شيء يؤخر الهند سوى هؤلاء المشعوذين. إنه لأمر مخجل، أمر مشين. العالم يتقدم مسرعا ليغزو الفضاء ونحن ما زلنا في عصر الحواء، نأكل الثعابين ونمشي على المسامير ونخطو على الهواء. ولكن هذا الفقير عنده من العلم لا يفوق علم كل الذين يبنون الطائرات والنفاثات. سيدي، إننا شعب فقير جدا، وقد رأيت بنفسك القذى والأقذار والأبرار والأوبئة والأمراض في كل مكان. وهذا الإغراق في الغيبيات والموارد هو الذي قعد بنا طوال هذه القرون. ولكن هذه معجزة. إذا كان الرجل يأتي بالمعجزات فلماذا لم ينقذنا ويوقن نفسه من المجاعات؟ إن أول من يموت في المجاعات هم هؤلاء الفقراء المشعوذين. سيدي، إنها مأساة. أنت لا تعرف الهند. إن المعجزة الحقيقية هي ما نصنعه الآن. نحن الآن نصنع الصلب والآلات الحديثة ونعلم أولادنا في المدارس. ماذا فعل صاحبك بعد أن أتى بمعجزته؟ إنه يشحذ. انظر، إنه يشحذ. وكان الفقير المنضي قد عقد ذراعيه على صدره وراح يتلقى الروبيات التي يلقي بها المتفرجون في حجره دون أن ينطق بحرف. وشد بك كوما من يدي وصعد بي على درج القلعة وراح يصف لي النقوش على السقف والجدران ويتكلم كلاما كثيرا عن تاريخ القلعة وعن الذي بناها وعن العصور التي تعاقبت عليها. ولكني لم أكن أصلا، كنت ما زلت أفكر في الرجل الذي طار، جلس على ملاءة وعقد يديه على صدره وأغمض عينيه وطار هكذا ببساطة، بدون مراحة وبدون متوى وبدون وقود، بمجرد الإرادة، بقوة العقل الخالص. أي إرادة خارقة نافذة وراء هاتين العينين المغلوبتين. كان منطق الدليل في غضبه وثورته يبدو لي شاحبا، ولم تكن كل هذه الثورة تعني لي شيئا أكثر من غضبة قومية في غير محلها. إنه يتكلم عن العلم، أي علم، وأمامنا علم فوق كل العلوم. وماذا يدور الفقير في أنه يشحذ؟ وما ذنبه في أن الحظوظ والأرزاق في هذه الدنيا موزعة هكذا؟ كنت أرى الرجل وقد عقد يديه على صدره وطار وطار، وأقول لنفسي كيف، وتسري في بدن الرعدة. هل يمكن أن يخرق القانون الطبيعي بهذه البساطة؟ أم أنه لا قانون هناك؟ أم أن الإرادة هي القانون الأعلى فوق جميع القوانين؟ ولكني أريد الطيران فلا أستطيع الطيران، ولا أستطيع أن أرفع نفسي إلا قفزا بقوة العضلات ثم أعود فأقع على الأرض قليلا حيلة مهيض الساق. بينما الرجل يتردد في الهواء مغمض العينين وكأنه يسبح في بحر من الزئبق. إنه يطير في أبه النهار عريانا إلا من خرقة لا تكاد تستره، ممددا على الهواء كأنه ممدد على فراشه. لا حيلة هناك ولا شعوذة. كيف؟ أريد أحدا أسأله وأكلمه وأناقشه وأهدي له بحيرتي. الدليل الذي يرافقني يكلمني عن القلعة وعن ماض الهند المذهل، وكلما عدت إلى الموضوع أشاح بيديه. ما لي أنا وهذه الحجارة إذا كانت من رخام أو من مرمر؟ هذه القلعة رفعها إنسان بالجهد الجهيد والعناء والعرق، ولكن هناك إنسان رفع نفسه، تمدد على الأرض وطار دون أن يبذل جهدا ودون أن تنقبض له عضلة استرخى في اطمئنان كأنه لا يفعل شيئا، ثم فعل مستحيلا طول الوقت وأنا أصعد درجات القلعة وأنا أدور في شرفاتها وأنا أعود في طريقي عبر الشوارع الضيقة المليئة بالحفر وأنا أدخل نيودلهي وأنا أصل إلى فندق أشوكا حيث أنزل مع الوفد الذي أرافقه وأنا أتناول عشائي وأنا أضع رأسي على فراشي لأنام وأنا مطارد برؤيا لا تفارقني، رؤيا رجل تمدد على الأرض وأغمض عينيه في استرخاء وطار. هل كنت أحلم؟ لا، أنا عائد لتوي من رحلة نهار شاق، أنا يقظان، حواسي كلها حاضرة. لم أستطع النوم، قمت من فراشي وفتحت النافية وقفت أتنفس هواء نوفمبر الرقيق. فكرت طويلا، كل ما قرأت من علوم لم يسعفني، عملي كمفتش آثار ودارس باللغة المصرية القديمة. كنت قد بدأت أكتب الأوراق الأولى في رسالة دكتوراه في اللغة الهيروغليفية. كل هذا لا شيء، أنا لا أفهم شيئا، لقد عشت طول حياتي جاهلا. ارتديت ثيابي ونزلت بهو الفندق. كانت الساعة متأخرة من الليل وكان البهو خاليا، إلا من شبح واحد يجلس في ركن يشرب. إنه صديقنا أنري خان المرافق ليفدنا، بين قوسين يبدو أن اسمه محرف من عمرو خان. وشعرت بالراحة وأنا أتطلع إلى وجهه الرقيق المثقف. أخيرا وجدت من يستمع إلي ويفهمني، وكان الرجل ينظر إلي بابتسامة تتسع في ترحيب كلما اقتربت منه. مد يديه مرحبا وقال: أرجو أن تكون مستريحا في الفندق، يبدو أنك لم تستطع النوم، هل الجو ضايقك؟ إن شهر نوفمبر ألطف الشهور جوا عندنا، إنه ليس شيئا خاصا بالنوم أو الحر أو الفندق، إني لا أعرف ماذا أقول. لقد شاهدت شيئا حيرا، لقد كنت اليوم في القلعة الحمراء ورأيته يبتسم ويربح مقاطعا في أدب، إنه الفقير برهما وجسوارا. أنا أعرف إنك لم تقول إنه مشعوذ كما قال الدبيب، لقد رأيته بعيني هاتين. لا، إنه ليس مشعوذا، إن بعض الشباب العصري عندنا أصبح يكره هؤلاء الفقراء لأنهم ينشرون حولهم جوا من الإيمان بالروحية، وهم يشكلون فيما بينهم جمعيات لمحاربتهم. وأنت تعرف أن مهاتما غاندي قتل بيد واحد من هؤلاء المتعصبين، ولا بد أن دليلك كان من هؤلاء الشبان. إنها القصة المعتادة، قصة الصراع بين الجديد والقديم. ولكن هل يمكن أن يفعلها، أن يتمدد على الأرض ويطير؟ لقد رأيته بعيني، إنها لا يمكن أن تكون خدعة. إنها ليست خدعة، أنا أعرف برهما وجسوارا وهو صديقي، لقد رأيته يدفن نفسه حيا ويعيش تحت التراب أياما، ورأيته يتحكم في نبضات قلبه فيخفض سرعتها إلى 30 نبضة في الدقيقة ويرتفع بها إلى 100 بمجرد الإرادة، ورأيته يتحكم في تردد شراييره وانقبابها فيمد لك يده فإذا هي حمراء محتقنة، ويمد لك الأخرى فإذا هي صفراء ذاب منها الدم. إنه رجل عجيب عنده هبات غير طبيعية، وهذا كل ما يمكن قوله. ولكن كيف هناك أشياء لا نعرفها، ويبدو أن عقولنا تملك قوى ذاتية تستطيع أن تؤثر بها في الأشياء من غير طريق الجسد والحواس. لقد اكتشفنا قوة البخار والكهرباء والذرة، ولكني أعتقد أننا يوما ما سوف نضيف مصدرا آخر خطيرا للقوة، هي قوة العقل نفسه. تقصد الروح؟ لا أدري، سميها الروح أو العقل أو النفس، إنها كلمات تؤدي إلى الكثير من الخلط. قل لي بصراحة، هل تعتقد ببقاء الإنسان بعد موته؟ إذا كانت الشمعة حينما تنطفئ يظل نورها ينتحل ملايين السنين في الفضاء حيث يمكن أن يلتقط ويشاهد. وهذا شأن شمعة، فما ذلك بإنسان تنطفئ حياته؟ كيف تستبعد أن يكون له بقاء بعد موته؟ انظر إلى السماء، ترى بين النجوم النوامع نجوما تتألق، يقول لك الفلكيون أن نورها انطفأ من ملايين السنين. وهذا شأن المادة باقية أبدا، تتحول وتتحول ولكنها لا تفنى. فما ذلك بالإنسان وهو أرقى مادة في الوجود؟ ثم تعال لنفكر معه، ما المادة التي يتمثل بها الماديون؟ إنها لم تعد في ضوء العلم المادة الصلبة التي نعرفها، وإنما تدخرت إلى خلاء منصورة في ذرات. والذرات قال لنا العلم أيضا إنها خلاء منصورة فيه إلكترونات تدور حول أنوية من البروتونات، وما الإلكترونات والبروتونات في النهاية إلا شحنات كهربائية أي طاقة، مجرد طاقة. إذن فالمادة طاقة، نشاط، مجرد نشاط موجي، مجرد حادثة تجري في الفضاء المطلق. وتوقف أمريفان ليرتشف رشفة من كأسه، ثم صفق للجرسون ليطلب من كأسه، ولكني طلبت كوبا من عصير الليمون. كنت أريد أن أحتفظ بعقلي يقظا متفتحا لكل كلمة يقولها. وأردف أمريفان وهو يصب لنفسه كأسا ثانية، إذا كنت قرأت النسبية فأنت تعرف أن أينشتاين قال إن كل جسم له مجال حوله، وأن هناك بعدا رابعا غير مرئي بالمادة وهو الزمن. نعرفه بالحدث والتخمين، وتقصر حواسنا المباشرة عن إدراكه. فماذا تعجب إذا قال لك علماء الروح إن الجسم الإنساني له مجال مغناطيسي حوله، وأن الروح تعيش في العالم الرباعي الأبعاد وتدركه، وأنها ذات طبيعة موجية تمكنها من اختراق الحجب، وأنها حادثة من الحوادث التي تجري فينا وحولنا في الفضاء المطلق. إننا نرى الأشعة البنفسجية ولا نرى الأشعة فوق البنفسجية، لأن أمواجها أقصر وذبذبتها أسرع. وعلم الطبيعة يقول لنا إنه كلما كانت الذبذبة أسرع والموجة أقصر فإنها تكون أكثر نفاذا واختراقا بالمواد، وأكثر خفاء على الحواس. وما الأرواح إلا هذه المخلوقات الموجية ذات الذبذبة العالية، فهي تخترقنا وهي فينا وهي حولنا، ونحن لا نسمعها ولا نراها. وليس هناك ما يدعونا لأن نتصور أنه لا توجد بين أطوار الموجات والذبذبات إلا الأمواج والذبذبات التي أدركناها بمقاييسنا. والطبيعي أن نتصور أن هناك مراتب ودرجات من الذبذبة لا نهاية لها. والنسبية تقول إننا لو سرنا بسرعة الضوء لرأينا شعاع الضوء الذي يسير بجانبنا له ملمس ومظهر كالمادة الصلبة وكأنه قضيب للحديد. وربما لو سرنا بهذه السرعة لرأينا الأرواح أجساما متثاقلة ملموسة كأجسامنا. إنما يظهر لنا من أمر هذا الكون يتوقف على الموقف النسبي الذي نلاحظ منه الأشياء. الحقيقة يمكن أن تتخذ ألف شكل لأعيننا إذا اتخذنا ألف موقف نلاحظها منه. نقطة الماء إذا نظرنا إليها بالعين غير نقطة الماء إذا نظرنا إليها بالميكروسكوب، غير نقطة الماء إذا نظرنا إلى بخارها بالسبكتروسكوب. إن شهادة الحواس سوف تظل تنقل لنا مراتب مختلفة من الحقيقة، كلها نسبية بحسب الظروف التي نشاهدها فيها. وسكت أمريفان هذه المرة كبيرة، وراح يهز الكأس بما فيه نقطة الثلج العائمة. وكنت أنا طول الوقت مشغولا بكل كلمة قالها، ثم قطع الصمت قائلا، ألا توافقني أن هناك أشياء كثيرة لا نعرفها في هذه الدنيا، أنت محق. أنت كعالم آثار مصري، عشت في القرون الزائدة وعاشرت أقواما ونظما وعصورا عفى عليها التاريخ، ألم تشعر مرة وأنت تقرأ مخطوطا من البرد أنك تلمس حقيقة إنسانية ما زالت تتنفس حولك؟ ألم يعتقد قدماء المصريين في البعث بعد الموت؟ نعم، لقد اعتقدوا بالإله الواحد وبالروح وبالبعث دون أن ينزل عليهم دين. نعم، وكان هذا حال أكثر الأمم البدائية وأكثر الأمم حضارة. نعم، ألا يدل هذا على أن وجود الروح حقيقة بديهية لا تحتاج إلى إعمال عقل، وأنها أمر مفروغ منه وبداهة من بداهات الفطرة؟ ألا تبدو هذه الحقيقة غريبة؟ ولقد كانت تبدو هذه الحقيقة غريبة بالفعل، وسقط بيننا حاجز الصمت من جديد، ولكننا كنا أشدنا نكون تعاطفا واتصالا في صمتنا، وكأننا نتخاطب كلانا بلغة مهموسة. ومر وقت لم تكن تسمع فيه إلا خشخشة النسيم في الحديقة وطقطقة الثلج في كأس أمريكان، وكانت هناك فكرة تشغلني وتلح علي طول الوقت. قلت لصديقي: كلامك عن الروح وإن دل على أنك تؤمن بوجودها، إلا أنه يدل أيضا، وهذا عجيب، على أنك لا تؤمن بالروحية على الإطلاق. لا أفهم ماذا تعني. كلامك عن الروح بأنها أمواج على درجة عالية من الذبذبة معناه أنك تعتقد أن الروح مادة، ولكنها مادة أكثر لطفا وشفافية من مادتنا، فأنت إذا لست من أنصار الروحية، وما تقول به هو لون من المادية، لنسميها المادية الجديدة. وابتسم أمريسان حتى بدت أسنانه البيضاء، ثم ضحك قائلا: ألم أقل لك إن المعركة تدور وتدور ثم تنتهي إلى مجرد خلافات إسمية؟ لن أخيب أملك، ولن أدور بك في جدل بيزنطي. اعتبرني صاحب نظرية في المادية الجديدة، مادية رحبت حتى اتسعت لمعاني الروح والجسد. سيدي فصحتك. ورفع كأسه مردفا لما تعارك على مجرد خلافات إسمية، وشعرت في تلك اللحظة أنه محادث جذاب الحق، وأني لم أتكبد مشقة السفر إلى الهند عبثا، فها هنا صديق نادر سوف أستمتع بمرافقته طوال الرحلة. وصارحته بإعجابي، فاحمر وجهه تواضعا ولم يرد. قلت له: إن أملي الوحيد الذي أرجو أن تحققه لي في بلدك أن تعرفني على صديقك الفقير براهما وجسوارا. هذا أمر بسيط، اعتبر طلبك مجابا. غدا بعد الاحتفالات نلتقي ببراهما وجسوارا. لا شأن لي بالاحتفالات، لقد جئت من بلدي طالبا الجلوس بين يدي البراهما، إنه كل شغلي وشاغلي من اليوم. ورأيته يبتسم ابتسامته الواسعة ويقوم محيا: إنك ما تشاء، أرجو أن تنام جيدا الليلة لتتحمل أعصابك ما سوف تراه غدا في حضرة البراهما، ولقائنا غدا في الصباح الباكر. وضم كفيه ورفعهما إلى أعلى جبهته علامة وداع، وافترقنا. في طريقنا إلى براهما وجسوارا كان أمريسان يحدثني عن تاريخ حياة البراهما، ويروي لي طفولته المترفة والقصر الكبير الذي كان يعيش فيه في كنكتة، وكيف تلقى تعليمه في انجلترا جنبا إلى جنب مع أولاد الملوك والأمراء، وكيف عاد إلى الهند ليخلع بدلته الأنيقة ويهجر بيته وزوجته ويهيم في الجبال والغابات حافيا عاريا لا تستر جسده إلا خرقة. إن براهما وجسوارا ليس شحاذا جاهلا كما صور لك دليلك، إنه خريج أكسفورد ويتحدث الإنجليزية بطلاقة، ويحيط بالفلسفة الغربية وآدابها إحاطة متخصص، وهو عضو في جمعية مارلبورن الروحية بلندن، وله رسالة قيمة في الرياضيات العليا، ولكنها نهاية عجيبة تلك التي وصل إليها البرهوة بعد طول دراسته وتفلسفه. إنه الآن يعيش في كهف بالجبل وحيدا، يصلي طول النهار، وفي وقت الظهيرة ينزل إلى الساحة أمام القلعة الحمراء ليطلع الناس على الحقيقة. وأي حقيقة؟ لقد دفع ثمنا كبيرا في سبيل الوصول إلى هذه الحقيقة، حتى الاحترام لم يحصل عليه. فها هو أحد مواطنيه ينظر إليه شبرا كما ينظر إلى حشرة عالقة بسترته. يبدو لي أنه لم يعد يهتم بهذا الاحترام التقليدي، وأنه يتطلع إلى مثل أخرى غير المثل التي نتطلع إليها في حياتنا العادية. إن كل ما يطلبه من الدنيا هو خبزه وكفافه، وأن يوصل كلمته إلى الدنيا ويمضي. وأثناء صعودنا الجبل كان يمر بنا أفراد طائفة السيف بشعورهم المرسلة وعربات الركشة يجرها فقراء الهنود، والثيران والجواميس في أعناقها الأجراس، والأطفال عرايا يستحمون في الحفر التي ملأها المطر. وكان هواء الجبل يرق ويشف كلما صعدنا، وتقل ما فيه من رطوبة ويعبق بروائح الأزهار. وكانت الطيور الملونة ترفرف فوق رؤوسنا من كل جنس، والقرود تقفز طليقة على الأشجار وتتخاطف ثمار الجوز. وكانت في الطبيعة بكارة وعذرية تهز القلب، وأمام صوهة كهف تدلت عليه تعاريش الأشجار توقف صديق مشيرا. هنا يسكو برهما وجسوارا، وتطايرت العصافير تزقزق ورهن نزيح التعايش الكثيفة، ونتحسس طريقنا إلى الداخل. وعلى بعد خطوات أمامنا كان يجلس البرهما، عيناه مغمضتان ويداه معقودتان على صدره، وشفتاه تقنطنان بصبات خافتة. وفتح عينيه ببطء حينما اقتربنا منه، وضم أمريسان كفيه ورفعهما إلى أعلى في تحية سلام، وقدمني هانسا، صديق الدكتور توفيق من القاهرة. ورفع البرهما كفيه مضمومتين إلى أعلى يحييني هانسا بأوتوبيسية سليمة، مرحبا بك في بلادنا. وغاب البرهما لحظة في داخل كهفه، ثم عاد يحمل على يديه ورقة خضراء من أوراق الموز عليها بندق موز وحمص، قدمها إليه. تفضل، أرجو أن تكون بلادنا قد أعجبتك. إن أروع ما في الهند هو برهما وجسوارا. عفوا، لعلك تقصد أتعس ما في الهند. لقد بدأت من أسفل السلم، وهذا طبيعي على أي حال، بل بدأت من أعلى السلم. هذا إطراء ما أفهم له مبررا. وكان البندق مملحا عليه شطة، وبدأت أسعل وأعاني عطشا شديدا. وقال البرهما وهو يقودني من يدي: هنا بئر قريبة، مياهها عذبة باردة شافية، دعني أساعدك. وغاب في الدخل لحظة، وعاد يحمل جرة ليملأها، وخرجنا نحن الثلاثة إلى ناحية البئر. وكانت بئرا عميقة تنحدر إليها المياه في جبائل رفيعة من السيول التي تهبط على قمة الجبل. وكانت للبئر سلالم تهبط إلى القاع، درجاتها منحوتة في الصخر. وكانت البئر مليئة لحافتها من السيول التي نزلت منذ أيام. وكانت مياهها شفافة تكشف عن قاع بعيد غائر مرصع بالحصى. ورأيت البرهما يحمل الجرة وينزل درجة درجة في هدوء، وهو يقول: إن مياه القاع هي أطهر ما في البئر، لأنها بعيدة عن الحشرات والهوام ولا يردها الضباع. وأنه سيملأ لي الجرة من ماء القاع. وكان طول الوقت ينزل في هدوء درجة درجة حتى غمر الماء صدره، ثم عنقه، ثم رأسه، ثم غطاه تماما، وهو ما زال ينزل في هدوء وكأنه ينزل في بدر النادي ليلي. هل جن الرجل؟ وأمسكت بصديقي وأهتف به: البرهما غرق، البرهما أغرق نفسه في البئر. وكان صديقي ينظر إلي في هدوء ويبتسم ولا أصرخ: كيف تقف ساكنا هكذا لا تفعل شيئا ورجل يغرق؟ وأمري خان يجيب في هدوء وهو يشير إلى البئر: انظر إنه لا يغرق، إنه ما زال يهبط في هدوء تحت الماء نازلا إلى القاع، إنه يعرف طريقه جيدا كأنه في بيته. ونظرت إلى البئر، كان البراهم ما زال ينزل درجة درجة في هدوء حتى بلغ القاع، فجلس القرفساء في هدوء وأغلب عينيه وأغلق في الصلاة ونسي كل شيء، ثم سكنت حركته تماما وصرخت: البراهم مات، غرق، اختنق، لماذا تحلق هكذا ولا تفعل شيئا؟ وأجاب أمري خان في هدوء وهو يحلق في البئر وينظر إلى ساعته: البراهم يصلي بقلبه، هذه عادته دائما، يصلي في كل مكان تحت الماء وفوق الأرض وفوق الهواء، ولكن هذا مستحيل، إنه رجل أخرق، إنه يختنق هكذا في ثوان وهو تحت الماء حيث لا يوجد أكسجين يتنفسه، إن الجسم لا يستطيع أن يعيش بدون أكسجين إلا ثواني معدودة، هذه قوانين بيولوجية، هذه قوانينك وقوانين نحن الذين ما زلنا في أولى ابتدائي في مدرسة الأسرار. انظر إلى ساعتك وستعلم كم سيبقى البراهم تحت الماء بدون أكسجين. ونظرت إلى ساعتي في رعب، كانت قد مرت دقيقتان منذ هبوطه تحت الماء، وكان عقرب الدقائق يمشي ببطء ويزحف زحفا على الميناء البيضاء، وكنت أرتجف من الخوف، وقد تثلجت أطرافي. 5 دقائق، 10 دقائق، وهل سأمر فان نستطيع أن نجلس؟ فلسنا في عجلة من أمرنا، ومثل هذه السنوات تطول عادة. وشدني من ذراعي وأجلسني بجواره على حافة البئر وهمس عاتبا حينما رآني أرتجف: ألم أقل لك يجب أن تنام جيدا حتى تكون في حالة عصبية مناسبة؟ إنما أراه هو الجنون بعينه، إنما تراه هي معجزة العقل وليست معجزة الجنون. إنك ترى قدرة العقل الفائقة على إيقاف كل عمليات الحياة والسيطرة عليها وإبطاء هذه الإرادة، ولكن كيف يتنفس؟ لقد مضت 15 دقيقة، إنه لا يمكن أن يكون حيا، هذه جريمة انتحار، لا بد من عمل شيء. فكر قليلا بدلا من هذا القلق الذي لا جدوى منه. حينما تبطئ جميع عمليات الحياة البيولوجية فإنها لا تحتاج من الأكسجين إلى قدرا يسيرا تافها، أقل مما تحتاجه السمكة، وهو يحصل الآن على هذه الكمية من الأكسجين الذائب في الماء ويمتصها عن طريق جلده مثل جنين في بطن أمه. هذه جريمة انتحار، أنت تهدي. ونظرت إلى الساعة واستبد بي الفزع، ولم يجد أمري خان بدا من إمساكي وتقليد حركتي حتى لا أرتكب حماقة على حد قوله. ومضى الوقت رهيبا، وهمست وأنا مقيد بذراعي صديقي القويتين. إذا مات سوف أصبرك بالبوليس، أنت الذي قتلته، أنت مسؤول. وسمعت صديقي يضحك وينظر في ساعته هاتفا: 45 دقيقة، انظر. ونظرت إلى البئر ورأيت البراهم يتحرك ببطء صاعدا البئر درجة درجة وفي يده الجرة، وحينما أخرج رأسه من تحت الماء أخذ نفسا طويلا عميقا وناول الجرة وهو يهمس: هذه المياه شافية للأمعاء والكلى، خذ منها جرعة وافية. وكنت أنظر إليه وأتحسسه وأنا غير مصدق، كيف؟ أخذت يديه أقبلهما، ولكنه سحبهما بشدة واكتسى خداه بحمرة الخجل: خذ جرعة من هذه المياه. ولكن يا سيدي كيف فعلت هذا؟ وهل فعلت شيئا غريبا؟ لقد حطمت جميع القوانين. أنا لم أحطم شيئا، لا أحد يستطيع أن يحطم قانونا، إن ما فعلته كان وفقا للقانون. أي قانون؟ القانون الأعلى، حينما تصعد العصارة في النخلة إلى أعلى ضد قانون الجاذبية لعشرات الأقدام في الهواء. هل يقول أحد إن النخلة حطمت قانون الجاذبية؟ أم هم يقولون في علم النبات إنها صعدت وفاقا لقانون أعلى من قانون الجاذبية؟ إنهم يقولون إنها صعدت وفاقا لقانون الحياة وهو أعلى من قانون الجاذبية، وقانون العقل أعلى من الاثنين، وقانون الإرادة أعلى من الكل. وقد قمت بإثبات تفاضل القوانين بتجربة متواضعة أمامك. هل قرأت عن تفاضل القوانين في الرياضة؟ لا، لم أقرأ. إنك لم تدرس بما فيه الكفاية، وهذا كل ما في الأمر. خذ جرعة طيبة من هذه المياه. وناولني الجرة فأخذتها وأنا غير مصدق، ولمستها وكأني ألمس شبحا، وشربت حتى ارتويت. وكانت السحب السوداء قد بدأت تتجمع فوق الجبل، ثم انفتحت فجأة كأنها قرب، ونزلت سيول كاسحة. ورأيت البراهما يرسم الصليب على صدره ويتمتم بآية من الإنجيل، ثم يتمتم بآية من القرآن، ثم يقرأ آية من المزمور الخامس، ثم يقرأ من كتاب البنابادة كتاب الطريق لبوذا، ثم يهرسوه وينظر إلى السيول التي تجرف الأكواخ الصغيرة في طريقها. هناك أطفال يموتون الآن، علينا أن ننزل المساعدة من هم في حاجة إلينا. ونزلنا هابطين الجبل، وبدأ السير يخف تدريجيا حتى توقف تماما حينما بلغنا أقدام الجبل. وسطعت الشمس براقة الحامية، ونظرت في دهشة إلى الرجل العجيب الذي يحفظ جميع الكتب السماوية، ويرتل آياته من جميع الأديان، ويحيط بالرياضة والعلوم والفلسفة واللغات. أي رجل هو؟ وعلى أي دين؟ ومن أي ملة؟ وعند أقدام الجبل صادفنا الدليل ككوما مع بعض من أعضاء الوفود في جولة سياحية. وحينما رآني في صحبة البراهمة وقف يبرتن ويشير نحونا في سخرية. ورأيت البراهما يضحك ويهرس مشيرا ناحية الرجل. انظر إلى الظل الذي يلقيه الرجل على الأرض. ونظرت ناحية كاكوما فرأيت بقطيع أبوه الحمار ذو ظليتين مشرعتين ورأس مستطيلة وخشم غني. ولم أملك نفسي من الضحك عالية، والتفت نحوي والتفت نحوي أمرسان وضغط على ذراعي هامسا. يكفيك ما رأيت لرحلة اليوم، لقد اقترب وقت الغداء، ولا أظن أنك ستأكل من طعام البراهما. ولم لا؟ فضحك أمرسان، إن البراهما لا يأكل شيئا، إنه يتغذى بنفس الطريقة التي يتنفس بها تحت الماء. يا ساتر، أظن أنك لم ترتفع بعد إلى مستوى هذا اللون من الغذاء. إلى هنا وأعترف أني ما زلت حيوانا وأقل من الحيوان ساعة الغداء. إذا تعال معي إلى حيث يأكل الحيوانات أمثالنا. وهكذا استأذننا من البراهما وانصرفنا بعد أن ضم كل منا كفيه إلى أعلى في تحية إجبال واحترام، وأخذني أغريسان تحت ذراعه قائلا إنه سيطعمني التندوري. وما هو التندوري؟ سوف تعرف ما هو التندوري حينما نصل إلى ذات محل أشهر مطعم شعبي في الهند. ولكني كنت ما زلت أفكر في الرجل الذي أغلق عينيه تحت الماء ينام. الرجل الذي يحفظ جميع الكتب السماوية ويؤمن بجميع الأديان ويصلي بجميع اللغات ويتردد على الأرض إذا شاء أن يطير. ألا يكون كل هذا حلما؟ ألا تكون كل هذه الرحلة إلى الهند أضغاث أحلام؟ ولكني سوف آكل التندوري. وفي مطعم من في محل قدموا لنا التندوري، وهي دجاجة كاملة مشوية ومصبوغة بلون أحمر فاقع، ومعها طبق من الكاري وطبق آخر اسمه التابيوكا، بين قوسين طعام يشبه البطاطا، مع أطباق عديدة من الموز المجفف والموجي والمشلي والمملح، وأكواب من عصير الدوم الممزوج بالشطة، وسلطات من كل لون. وكانت أكلة حامية ملتهبة لاسعة لكثرة ما فيها من بهارات حريفة. ولكن ما بعقل من أسئلة محيرة كانت تلفعه أكثر. هل أحببت الأكلة الهندية؟ سألني صديقي وهو يأكل الدجاجة بيديه: ما أفهم لماذا تضعون الشطة في كل طبق وفي كل صنف من الطعام؟ لو لم نفعل هذا لنامت أمعاؤنا من شدة الكسل والحر. إن الشطة عندنا قانون بيولوجي، أعتقد أنه القانون الوحيد الذي لم يستطع صديقنا البراهما أن يعلو عليه. بين يديك، أنا أحيانا لا أصدق ما يأتي به ذلك البراهما من أفعال. هذا غير معقول. ما هو الغير معقول؟ كل ما شاهدته اليوم والأمس غير معقول. إنه ساحر مشعوذ. إني أحيانا أصدق كاكوما. تصور أنه يجعل كاكوما يلقي على الأرض ظلا يشبه ظل الحمار، لأن كاكوما بالفعل حمار. هل تعتقد في تماسك الأرواح؟ أنا أعتقد أن كاكوما قد خلت فيه روح حمار، ولكن رأي كاكوما يريحني. الاعتقاد بأن البراهما ساحر مشعوذ دجال هو رأي مريح جدا. أما الإيمان بالخوارق التي يأتي بها فإنه يؤدي إلى الخبال والجنون. نعم، سوف يصيبني هذا الرجل بالخبال من طول التفكير فيما يفعله. أؤكد لك أن كاكوما على حق. أنت تريد أن تستريح وحسب، ولا تريد أن تواجه الحقيقة بأي ثمن. إن الصمم لم يكون أقل من الجنون. هذا الرجل يثير مشكلة أكبر من عقلي، أكبر من قدرتي. الظاهر أن الشطة كانت أكثر من اللازم، وأنها تفرغت إلى دمك وإلى مخك. أنت في حاجة إلى ملطف. وصفق أمري صنم الجاسون وكلمه بالهندية، فغاب الجاسون لحظة وعاد يحمل صينية عليها عدة أطباق صغيرة بها ونسون وحبهان ومستكة وكمون وسكر نبات. وأشار على أمري صان بأن أنبض من هذه الأصناف ما أستطيع، قائلا إنها مهدئة ملطفة ومهضمة. المهم ليس ما أستطيع ولكن لا أستسيغ. ولم ينتظر أمري صان أن أختار ما أستسيغ وما أستطيع، وإنما ملأ خفاله من كل صيف وعبأ لي في جيوبي قائلا إني سوف أحتاج إلى هذه العطارة الشافية، وأني لا أعرف الهند ولا أعرف ما هو يفعله الطعام الهندي في البحور. وغادرنا المطعم ولاحظت أن الهنود واقفون على محطات الأتوبيسات في طوابير منتظمة، وكانت هذه الظاهرة فريدة في نوعها وغير مفهومة بالنسبة إلى كثرة مظاهر الفوضى الأخرى في الحياة اليومية في الهند. وركبنا أول تاكسي وانطلق بنا مسرعا إلى الفندق يخترق الشوارع الضيقة والأزقة التي يتكبس فيها الزحام في مهارة غير عادية. وقال لي أمري خان إن عدد سكان الهند أكثر من 400 مليون، والسبب في هذه الكثرة أن أغلب السكان ينامون مع غروب الشمس ولا يجدون إلا لعبة واحدة يلعبونها وهي لعبة النسل. وأن الهندي الفقير لا يفهم ما معنى تحديد النسل، فليس عنده شيء آخر يفعله، وهو يعتمد على السيول والمجاعات والأوبئة في تأدية مهمة تحديد النسل بحماس ونشاط أكثر منه. وسكت أمري صان فجأة وغمزني قائلا وهو يشير أمامه إلى بقرة في الطريق: انظر ماذا سيفعل السائق التاكسي حينما يقترب من البقرة. وما فعله سائق التاكسي كان شيئا غريبا بالفعل، فقد أبطأ العربة ثم أوقفها وفتح بابها ونزل ليقف في إجمال وتوقير انتظارا لمرور البقرة، وهو ما لم يفعله لأي بشر. وظل واقفا في خشية وتبتل حتى مرت البقرة متهابية في بلال وابتعدت عن الطريق، ثم عاد إلى كرسيه أمام عجلة القيامة واستأنف رحلته. وهمس أمري صان: إن البقرة عندنا كائن مقدس إلهي. وكنت أزرع غرفتي في الفندق ذهابا وجيئا، وقد استغرقت في تفكير شديد والساعة تدق نصف الليل حينما طرق الباب ودخل أمري صان سائلا في قلق: هل أرسلت في طلبي؟ وشعرت بالدهشة، فقد كنت أفكر فيه طول الوقت وكنت على وشك أن أرسل في طلبه. وصارحته بالحقيقة فابتسم: هذا معناه أن هناك اتصال أفكار بيننا. لقد أصبحت وسيطا روحيا بعد 5 أيام من قدومك إلى الهند، هذا تقدم تحسد عليه. وضحكت. وصيفا روحية، هل تعتقد في هذا الكلام الفارغ؟ إن هؤلاء الوسطاء يسمونهم في بلادنا المشايخ وأهل الله، ونصفهم دجالون وأصحاب صوابق. حسنا، اعتبر نفسك واحدا من أهل الله ومن أصحاب الصوابق الذين لم يقبل عليهم بعد، أليس كذلك؟ إن اكتشاف 10 أطباء دجالين لا يعني أن المهنة كلها دجل. هل تريد أن تقول لي أنك تعتقد في خرافة الوسطاء أحيانا؟ ولم لا؟ إن هناك ظواهر في حاجة إلى تفسير، والوساطة هي تفسيرها الوحيد، فلماذا لا يكون تفسيرا مقبولا؟ هل تستطيع أن تفسر لي اتصالنا الفكري منذ لحظات؟ الصدفة، مجرد الصدفة. هذا يعني أنك تعتبر ما حدث دالا على لا شيء، مجرد صدفة. نعم، ولكن من الملاحظ أن هذه الصدفة تتكرر كثيرا في حياتنا بدرجة ينفيها قانون الصدفة نفسه. وأنت تعرف أن علم النفس اعترف بهذه الظاهرة وأدخلها في عدد ظواهره العلمية تحت اسم التليباثي. إن علم النفس أصبح يدعي أشياء كثيرة في هذه الحياة. هل تسمح لي بأن أدفن غليوني وأخرج غليونا فاخرا أشعله؟ إن ميزة الغليون أن دخانه يطرد البعوض. نستطيع أن نفتح النافذة الآن، فلا خوف من دخول البعوض في مثل هذا الظلام ومثل هذه المدخلة مشتعلة. وفتح النافذة وتدفق نور القمر. كان القمر بدرا، واتكأ أمر الإنسان على النافذة ومضى يدفن في شراها. ثم قال بعد فترة صمت: منذ 5 سنوات كنت في انجلترا مع البرهما واجسوارا، واقترح علي البرهما أن نحضر جلسة روحية للوسيطة ميسيس ماكنزي في جمعية ماربورن بولندن، فوافقت من باب الفضول، فأنا مثلك لا أؤمن بشيء خارج دائرة حواسي المباشرة. وبدأت الجلسة بإطفاء الأنوار وتبادة بعض الأناشيد الدينية وعجس الأنظم، ثم سمعت صوت ميسيس ماكنزي واضحا: إلى السيد أنيسان الذي يجلس في الصف الأول، هناك رسالة من والدك الميت. فوقفت مندهشا بينما كانت السيدة تكتب ما تنبي عليها الروح بالكتابة التلقائية. وعندما أضيئت الأنوار وطالعت الرسالة، لاحظت أنها مكتوبة باللغة السنسكريتية، وأن إنباء والدي عليها واضح لا شك فيه. وكان مضمون الرسالة باختصار أنه سعيد في العالم الذي يعيش فيه، وأنه يصلي من أجلنا. وعندما أطفئت الأنوار من جديد، قالت الوسيطة: إن روح السيد الوالد ما زالت حاضرة وهي تسألك إن كنت تريد شيئا. فقلت لها: أريد أن تصف لي بالتفصيل العالم الذي تعيش فيه. وبعد فترة صمت بدأت روح والدي تلقي وصفا تفصيليا عن العالم الآخر. واعتدلت في مكاني وقلت في فضول وقد أثارت من القصة: حقا إنه لشيء طريف، إني لمشوق جدا إلى معرفة هذا العالم. والغريب أن وصف الروح كان أقرب من وصف العلمي. إن هذا يزيد فضولي. قالت الروح أن العالم الآخر ليس له موقع جغرافي، وإنما هو فينا وحولنا، فهو ليس مكانا، وإنما هو حالة تختلف فيها درجة الذبذبة. غريب أن والدك هو الآخر ويتكلم بلغة الذبذبات. لقد كان أستاذا في الطبيعيات في كلية دلهي. هذا حسن، إن وصفه سيكون دقيقا ولا شك. قال إن عالم الآخرة شبيه بالدنيا، ولكنه ألطف وأكثر بهاء ونقاء وتألقا. في الآخرة أرض وسماء وأنهار وأشجار ومدار ومدن، وفيها فاكهة وطعام، وفيها مدارس ومعاهد ومسارح وموسيقى وفنون. والإنسان فيها لا يبني بيوتا بمواد الأسمنت والطوب والحجارة، وإنما هو يبني بعقله وخياله وإرادته الخالقة. يتمنى أن تتحقق أمنياته بدون مادة وبدون أدوات، فتقوم مباني وفلات وعماء وقصور من تلقاء نفسها. وهو حين يأكل ويتذوق فقط فيشعر بطعم الفاكهة، ولكنها لا تنزل في أحشائه لأنه بلا أحشاء، وهو لا يلبث أن يقلع عن عادة الأكل هذه حينما يفيق من أوهامه الأرضية التي جاء بها بعد أن انسلخ عن جسده، ويكتسب عادة الروح التي تقتات بالحب وتتزود بالعمل الصالح. والأرواح تتكلم مع بعضها بدون لغة، تنقل الأفكار وتتلقاها مباشرة عن الآخرين، وهي تنتقل في الفضاء بسرعة الفكر. بمجرد أن تفكر الروح في مكان تنتقل في إليه بدون مواصلات، ولكن الروح قد تبني قاربا للنزهة إذا كانت ما زالت متعلقة بعاداتها الأرضية. ولا يوجد ظلام في الآخرة، وإنما هناك نهار متألق وليل قصير تستضيء سمائه طول الوقت بشفق بديع. وهناك أمراض وآلام في عالم الروح، وكلها آلام نفسية وعذابات ضمير، ويكون علاجها بإدراك الشخص لنفسه واكتشافه لحقيقته من خلال العذاب. وقد يتم ذلك بمساعدة طبيب من أطباء الروح، ويكون في العادة روحا هادية طيبة. والموسيقى تؤدى في العالم الآخر بالفكر، وتنتقل بالفكر بدون آلات، واللحت والرسم يؤدى بالخلق الفكري المباشر. ولا يحدث للروح موت، وإنما يحدث لها انتقال إلى درجة أعلى إلى عالم أبهى، وذلك بأن ترتفع ذبذبتها كلما اقتربت من الكمال، فتحلق إلى عالم أكثر شفافية حتى تبلغ غاية تطورها وكمالها، فتصل إلى الروح الأعظم وتندمج فيه. وقد تتراسخ الروح وتعود إلى أرض وإلى حياة اللحم والدم لتعاني مرحلة ثانية من مراحل الفداء والتضحية والألم، لتجني الخبرة والحكمة إذا كانت الخبرة والحكمة ما زالت تنقصها. والروح في العادة تقوى بمرور الزمن ولا تضعف، لأنها تزداد وجها. والحب قد يؤدي إلى اندماج روحين في روح واحدة. والروح في الآخرة تحتفظ بذاكرتها كاملة، وهي تستطيع أن تستعيد كل تفاصيل حياتها الأرضية بما فيها من خطايا وذنوب، وتعاني الندم والألم حتى تتطهر. وبعض الأرواح تستطيع أن تتخاطب من خلال الأحلام بأقاربها من الأرضيين. وبعض الأرواح الشريرة تلبس الأجسام الأرضية وتصيبها باللوثة والجنون والأمراض المستعصية. وبعض الأرواح الخيرة تلهم أحبابها الخير والمحبة والتوفيق والبركة. وفي العالم الآخر حيوانات مفترسة، ولكنها لا تفترس لأنها فقدت الرغبة في الطعام، فترى الأسد نائما في حضن الحمل. وهناك فراشات وحشرات وحيوانات مستأنسة من كل نوع، وزهور جميلة من كل لون. وليس في الآخرة دول ولا سياسات ولا حكام، لأن الأرواح يحكمها قانون التوافق الطبيعي، فكل روح في مرتبتها المتفقة مع ما بلغته من وجه وحكمة وخير. إن الحكمة والمحبة تهبها الذبذبة العالية التي تساعدها على التحليق إلى المرتبة الأرفع التي تناسبها، بينما لا تستطيع روح منحطة أن تبلغ هذه الذروة فتظل في مهاويها السفلية. قانون التوافق يعمل في إحقاق العدالة بدون نظم سياسية وبدون حكام، فكل واحد يأخذ مكانه الصحيح ولا يستطيع أن يتجاوزه. ولا توجد حروب، لأن صراع الخير والشر يتخذ مظهرا عقليا ضمائريا. ولا يوجد إكراه ولا إجبار، وإنما حرية مطلقة. والحرية هناك في التوافق مع القانون السماوي. ولا كهولة ولا شيخوخة في الآخرة، فالأرواح تعود إلى شبابها وتكوينها النادر، والأطفال ينمون بسرعة إلى طور الشباب. وسكت أمري فان لحظة ولدى يبسم بينما سألت أنا في نشوة وماذا عن الجنة والجحيم. الجحيم في الآخرة ليس دائما الحريق ولا النار، وإنما هو عذاب له صور شتى. لحظة الانفصال بالموت تكون لحظة أليمة طويلة بالنسبة للأرواح الشريرة، وبعد الموت تظل الروح الشريرة تعاني من عاداتها الأرضية، فيخيل لها أنها ما زالت لها جسد، وبالتالي تشعر بالآلام الجسدية التي كانت تعانيها على الأرض، وتشعر بالجوع وبالتعب وبالأمراض وبالأوجاع البدنية. وقد تستمر هذه الفترة سنوات وقرونا حتى تدرك خلاصها. وتظل ذنوب الروح الشريرة شاخصة أمامها طول الوقت، فالقاتل يظل يرى صور وحاياه ويسمع أنينهم، ولا يكون عذاب الروح بصدور حكم محكمة بالإدانة، وإنما هو عذاب تلقائي نتيجة لنقصها، مثل التخمة نتيجة الإفراط والملل نتيجة الكسل. العذاب جزء من قانون التوافق السماوي، لا إكراه فيه ولا إجبار، لكل بحسب عمله. وبعض الأرواح الشريرة تعيش في عزلة وظلمة مع الأرواح الشريرة أمثالها، حياة كلها أحقاد وأضغان، ويكون عذاب الأرواح المنافقة بافتضاحها وعذاب الأرواح المتكبرة بهوانها أمام من كانت تحقرهم، وعذاب الأرواح الأنانية بحياتها في وحدة حيث لا تجد أحدا يعلى بأمرها أو يفكر فيها. ودفائر النفوس تكون مكشوفة لأصحابها في الآخرة، وهذا لون آخر من ألوان العذاب للأرواح الشريرة، فهي تعيش في مكاشفة تامة لنفوسها المنبلة وخطاياها. وبعض الأرواح الشريرة تعود بغير انقطاع إلى حيث دفنت جثتها، حيث تحلق حول القبر وتشعر بأجسامها تتحلل والدود ينخر فيها، وقد تظل تعاني هذا الارتباط الوهمي سنوات. وتظل الأرواح التي انتحرت تعاني من لحظة انتحارها، وقد روت روح انتحرت بإلقاء نفسها من برج أنها ظلت تعيش في حالة شعور مخيف بأنها تهوي من الحالق، وأنها على وشك الارتطام بالصخر، وظل هذا الشعور الفظيع يلازمها أكثر من 100 سنة. وبعض الأرواح الشريرة يقضى عليها بالعودة إلى لعنة الميلاد، فتتناسخ من جديد في اللحم والدم، وتعود إلى الحياة الأرضية لتكفر عن آثامها. وبعض الأرواح المخطئة تشعر بالنور الباهر كأسياخ من حديد تخترقها وتغشى بصرها. ولكن عذاب الأرواح دائما عذاب موقوت محدود له آخر، وهو ينتهي في العادة لحظة يقظة الروح وردلها واكتشافها لجهالتها وترديها. في تلك اللحظة تخف أثقالها وترتفع ذبذبتها، فتحلق إلى عالم أجمل وأكمل. ولذا كان عذاب الآخرة لونا من التطور والارتقاء والتعلم، لا ضربا من التنكيل والانتقام، فهو عذاب لفترة وليس للأبد. أما الجنة فهي حياة الروح في محبة وعمل وارتقاء دائم إلى آفاق لا نهائية، حيث تبلغ الروح الأعظم وتندمج فيه. وسكت أمري خان ومضى يبصم ويتطلع إلى القمر، بينما قلت في استغراب: هذه الصورة عن العالم الآخر تشبه فكرة أفلاطون عن عالم المثل، إنها أشبه بالخيال الأرضي منها بالخيال الروحي. أنا أعتقد أن ما قالته الوسيطة ميسيز ماكنزي هي تصوراتها الشخصية وقراءاتها الشخصية في الفلسفة والتصوف، وأن ما روته عن العالم الآخر هو تخميناتها، ولا دخل للأرواح في الأمر. لمن جائز، إنما أحببت أن أطلعك على ما سمعت، ولا أنكر أني فكرت مثلك ساعتها، برغم الرسالة المكتوبة بالسنسكريتية وعليها توقيع والدي. إن الوسطاء المحترفين في العادة يطلعون اللغات القديمة، فهذه تجارتهم الرابحة، وهم يعرفون كيف يروجونها. لقد كانت هذه نظريتي، ولكني عدت فقلت لنفسي: ولماذا لا يكون أفلاطون في نظريته عن المثل وسيطا ملهما أكثر منه فيلسوف؟ ألا يمكن أن نعتبر الشعر والفلسفة والموسيقى إلهامات تصلنا في لحظات الصفاء، شأنها شأن أية وساطة؟ ويكون أفلاطون في جمهوريته في هذه الحالة يروي حقيقة أكثر مما يروي فرضا فلسفيا. هذه غاية في الشطح، لم يبق إلا أن تصنع لي أجنحة وأنا واقف بجوارك. صدقني إن لنا أجنحة خفية هي عقولنا وأرواحنا، سوف تتعب نفسك كثيرا يا صديقي، أما أنا فقد أرحت نفسي من كل هذه الفروض. أنا بشر من لحم ودم وحواس، ولا شيء حقيقيا سوى الواقع اليومي الذي أعيشه. وماذا تقول فيما يفعله البرهمة؟ أليس واقعا لمسته بيديك؟ لقد اعتبرت ما رأيت شعوذة وحيالا وخداع حواس، وأرحت نفسي. حينما تبدأ بتكهيد حواسك فقد بدأت قصة تعبك. صدقني، لا راحة في هذا الطريق الذي سلكته أبدا. إني أفضل أن أفكر على طريقة كاكوما. لا تنسى أن جميع العلوم اليقينية التي تعتز بها قد بدأت على شكل خرافات وأساطير. ولو تتبعت منشأ الطب وعلم النفس والطبيعة والكيمياء والذرة لعجبت في أنها كلها بدأت بتخمينات وشفحات وأحاجي مثل هذه الأحاجي التي يقدمها علم الأرواح تماما. حسنا، سوف أنطور حتى يصبح علم الأرواح علما يقينيا بدلا من أن أتعب نفسي في الأحاجي. ولماذا لا تعمل شيئا بدلا من الانتظار؟ فقد نستطيع إذا فكرنا سويا أن نصل إلى شيء وأن نختصر طريق الظلام الذي نسير فيه. هل نسيت أن المجال المغناطيسي للأرض ظل مجهولا حتى اكتشف بوساطة الحجر المغناطيسي صدفة؟ وبالمثل كان الوسطاء هم البوصلة التي كشفت المجال الروحي للإنسان. هكذا بالصدفة أيضا صدفة الإلهام. إني رجل علم، أعطني مقدمات معقولة الأولى وأنا أسير معك إلى آخر الدنيا. أما أن أبدأ رحلتي بلا معقول فإن النهاية سوف تكون معروفة سلفا، إنها مستشفى المجديد. فكر قليلا، إن كل ما رأيت وسمعت هو المعقول بعين. كل ما في الأمر أنك يجب أن تطرح عنك التفكير العادي والمبتذل والمأليف وتفكر بعمق. بعمق طفل ينظر إلى الدنيا من جديد. بعمق طفل، لقد قلتها. إننا ما زلنا في طفولة الفكر صدقني، وهذا النضج الذي يصوره لنا اليقين هو نضج زائف، فلا يقين هناك أكثر من يقين الترجيح والاحتمال. ما زلت أفضل طريقة كاكوما في النظر إلى الأمور. ليس لدينا وقت للشطح في المجهول، هناك أمور عاجلة تنتظرنا، والعالم أفقر وأتعس من أن نضيع وقته في سنوات أخرى من تخمين. أعتقد أن هذا الكلام وضع نهاية واضحة لحديثنا. ونظر إلى ساعته مربفة، لقد أسهرتك أكثر مما ولدت هذه الليلة، لقد فات موعد نومك بكثير، أستأذنك وأرجو لك نوما طيبا. قال هذا ورفع كفيه مضمومتين في تحية وداع وانصرف. وبقيت وحدي في الغرفة مع القمر والصم والظلام وحفيف الأغصان في الحديقة، وتسللت إلى مفاصلي رعدة، وكدت أفتح الباب وأجري خلفه لولا أني تماسكت بقوة. إن في جو الهند شيئا لا يمكن أن يوصف، أو لعله الوهم، وهم القراءات العديدة التي قرأتها عن روحانية الهند. فها هو قمر مثل كل الأقمار، وحديقة مثل كل الحدائق، وليل مثل أي ليل في الدنيا، وخندق مثل كل الفنادق. وإنما الذي يختلف هو عقلي الذي فقد وضوحه واتزانه. وتمددت في فراشي وعيني على إذا النافية أستأنس بضوء قمر، وسار الخبر في عقلي والتنوير في أطرافي، وشعرت أني أموت من التعب والإرهاق وطول تفكير، وأن رأسي بها ثقالة من حديد، وأنها تتدخن وتتدخن، وأني لا أستطيع رفعها من الوسادة، وأن أطرافي تتوبس وتتخشب فلا أستطيع لها حراكة، وأني أتحول إلى مجرد وعي سجين في جاكيت الجبس. وفجأة داهمني إحساس غير معقول بأن النافذة التي أنظر منها هي في الجهة الغربية من الحجرة، بينما نافذة غرفتي على ما أعلم هي في الجهة الشرقية. إذن فأنا في غرفة أخرى غير غرفتي. ونظرت في بعد إلى الحائط، كانت هناك صورة كبيرة لطاهور. إنها ليست غرفتي بالفعل، فلم تكن بغرفتي صورة لطاهور. لقد كان هناك صورة لطاهور، نفس الصورة بالإطار الموهب، ولكن في غرفة إنريشان. وكان هناك تمثال نصفي لفاندي، ها هو بالفعل. وغمغمت في ذعر، لقد انتقلت إلى غرفة إنريشان، كيف ومتى؟ وصرخت من الذعر، وخرجت صرختي مضحوحة خافتة مرعبة. فتحت عيني فوجدت إنريشان واقفا عند رأسي وفي يده منديل به عطور هندية حادة. وضعه عند أنفي مبتسما، همست في ضعف، أين أنا؟ أنت في غرفتك في فندق أشوكا وفي أمان بين أصدقائك وأحبابك. وتضعضعت حواسي ورأيت نفسي أبكي فجأة، أبكي في تعاسة كطفل يتيم ضائع حائر بلا أهل. أنت تبكي؟ هذا غير معقول، لقد كدت أفقد عقلي في هذه اللحظات القليلة التي مضت. كاد يؤذي بك أبي صنفضية، خيل إلي أن انتقلت فجأة وأني في مكان غير المكان. كنت أرى هنا تمثالا، نفس التمثال الذي على مكتبك، وعلى الحائط صورة كبيرة لطابور في إطار مذهب، نفس الصورة والإطار الذي في غرفتك. هاتف في لحظة، وكأني الهواء، وكأني تخللت الجدران وانتقلت إليك دون أن أبرح مكان. كان شيئا مخيفا. نحن في عصر تنتقل فيه كل الأشياء بسهولة، صورنا تنتقل بالتلفزيون، وأصواتنا بالراديو، ورسائلنا بالبرق. لم يعد عجيبا أن تنتقل أرواحنا، لم أعد أعجب لأي شيء أراه في بلادكم. لو قلت لي أن روحي خرجت منذ لحظات لصدقتك، فقد خيل إلي ساعتها أن روحي خرجت مني. لقد كنت مغمى عليك يا سيدي، لعلي مت للصلاة ورحت أتحسس نفسي غير مصدق. تصور، لقد خيل لي أني هواء وأرق من الهواء. نحن هواء وأرق من الهواء. ألا تنفذ فينا الإشعاعات وكأنها تنفذ في مادة الخلاء؟ إن بصرنا كبير جدا، إنما لا نرى أنفسنا على حقيقتها، إنما مخلوقات جديرة بالإشفاق، مخلوقات عمياء بكماء صماء. ولقد كنت أشعر ساعتها أني أصبحت ذلك المخلوق الجدير بالإشفاق فعلا. كنت أشعر أني في حاجة إلى يد تأخذ بي إلى شافي أمان، وأني أتقدم زحفا منذ آلاف السنين، وأني تعبت. لقد تعبت وأريد أن أعود إلى بلدي. لن أبقى في بلدكم بعد الآن بهذه السرعة. إنك لم تكد تقضي بيننا أياما، إنك لم ترى شيئا من الهند. لقد رأيت كل الهند، لقد رأيت منها ما يكفيني وزيادة. لقد غيرتني هذه الأيام قليلة، بدلتني، جعلت مني إنسانا غير الإنسان. لقد اكتشفت أني لم أكن أعيش، لم أكن أفهم شيئا. ومددت له يدي، كنت عطشانا إلى اليد الهادية التي تأخذ بيدي. قلت له إني أريد أن ألتقي بالبراهمة، أريد أن أحج إليه وألتمس منه النصح والبركة وأتعلم منه شيئا جديرا بالعلم قبل أن أعود إلى بلدي. وأمسكت بيده وتطلعت إليه في قلق. أتظن أننا نجد البرهنة في كهفه في هذه الساعة المبكرة؟ قال بإشفاق وهو ينظر إلى عيني النهفانتين، نعم، إنها ساعة صلواته في العادة. خذني إليه، إني في أشد الحاجة إلى كلماته. وفي كهف البرهنة جلست عند قدمي الرجل الصالح، وكانت عيناي تدمعان انفعالا. قلت له إني أريد أن أتعلم، أريد أن أفهم، أريد منه أن يأخذ بيدي ويدلني على طريق النجاة ويقرأ علي من آيات كتابه. قال الرجل الصالح في نظرات جميلة: اعلم أن روح الله تملأ الوجود، وأن كل ما في العالم من فن وفكر وعالم وجمال هي إذاعات من هذه الروح الكلية الخالقة. وما روحك إلا قبس من هذه الروح الكبرى تتلقى منها. أنت أحد آحاد الأحد الأكبر. اعلم أن هذه الروح الكبرى ليست بشرا، ولكنها الذات العليا والقانون الأسمى لكل الوجود. اعلم أن الحياة لا تصلح بغير صلاة، وأن صلاتك لا تكون نافعة إلا حينما تنسى أنك تصلي وتتوجه بكليتك إلى روح الوجود في صرخة استنجاد وصغاثة ودهشة وإعجاب وحب وابتهال مأخوذ. فالصلاة ليست كلمة تتفوه بها، وإنما هي شعور بالقداسة والافتتان والإجلال والحب والفناء في المقام الإلهي الأرفع، وإدراك بأننا قطرة من النبع الصافي اللانهائي نصبر عنه ونعود إليه. اعبد إلهك إلها موضوعيا تتمثل فيه وتصبر عنه جميع قوانين الطبيعية الحكيمة التي يكتشف العلم ببطء ومشقة، وحاول أن تعيش في توافق مع نواميسه الحكيمة، فهذه هي حرية. وتذكر أن الفضلاء من جميع الأديان هم في الحقيقة على دين واحد. تذكر أنك تبتعد عن روح الله كلما تقربت إليه بطقوس الروتينية والكهانات والمراسيم والكلمات الخالية من الشعور. الدين الحقيقي هو أن تعبر عن حبك للروح الأعظم بحبك لأطفاله، وحينما تنسى ذاتك في خدمة الآخرين سوف تنمو ذاتك وتتعاظم في التركيب والقوة. بالعمل والمحبة وخدمة الآخرين تعبد إلهك وتشعر بجلاله، كما أنك لا تستطيع أن تكون سعيدا وأنت في أسرة شقية، فكذلك لا يمكن أن تكون سعيدا وأنت في مجتمع شقي وعالم شقي. أنت مسؤول بما يحدث للمواطن لك في آخر الدنيا. هذا هو الدين. كل ما تقوله لك أنانيتك شر، لأنها تجعلك في عزلة عن الآخرين وتحرم روحك من غذائها الطبيعي باتصالها بالحياة في جميع مجالاتها. أمانيتك تفقرك وتجذب روحك. تذكر أن السعادة ليست حظا ولا بخسا، وإنما هي قدرة. أبواب السعادة لا تفتح إلا من الداخل، من داخل نفسك. السعادة تجيئك من الطريقة التي تنظر بها إلى الدنيا ومن الطريقة التي تسلك بها سبيلك. موقفك المشبع بالحب والتفاؤل يحول عذابك إلى كفاح لذيذ، ويحول محاربتك للشر إلى بطولة ولذة. إحساسك بالجمال يجعل الطبيعة تنبض من حولك بالموسيقى واللهم. تفتحك للمعرفة يجعل رحلتك الشاقة نزهة مشوقة مذهلة. تواضعك يجعل الفشل لا ينال منك. تفانيك في عملك يجنبك مرر الفراغ وقنوته وضجرة، ويفتح لك كنوز المعرفة وييسر لك مباهج الاكتشاف ونشوة النصر. تذكر أن الدين الحق لا يناقض العلم، لأن الدين الحق هو منتهى العلم. إن نظام الكون لم يرتعد أمام منظار جاليليو، وإنما الذي ارتعد هو نظام الكهنوت. إن عصرنا في حاجة إلى ديانة عصرية إنسانية مصفاة من أبرام الكهانات، متفتحة بالجديد من كل علم ومعرفة، خالية من التعصب والعنصرية، عالمية واحدة. فالله واحد ونواميسه واحدة. وسكت الرجل الصالح وأغرق في تأمله. قلت له سائلا في خشوع: أريد أن أفهم ما الحياة وما العقل ومن أنا، وهل أنا إلا مخ الذي يفكر ويتكلم؟ قال في ابتسامة إشفاق: إذا كانت الساعة هي التي تفرز الزمن لقلت إن مخك هو الذي يفرز التفكير، ولكن الساعة لا تفرز الزمن، ما هي إلا وسيلة لتعبير، وكذلك مخك ما هو إلا خادم يعبر عن قليل من كثير مما بعقلك. وما التلازم بين ما يحدث لمخك من أمراض وما يحدث لفكرك من اضطراب إلا تلازم صوري كتلازم بين مسمار وبين ثوب معلق عليه. إذا اهتز المسمار اهتز الثوب، وإذا وقع المسمار على الأرض وقع الثوب، ومع ذلك فالثوب شيء والمسمار شيء آخر. وكذلك عقلك يتجاوز حياتك الدماغية ويبقى بعد فناء الدماغ، لأنه شيء والدماغ شيء آخر. قلت في خشوع: والحياة، ما الحياة ومن أين وإلى أين تنتهي بنا هذه الدوامة؟ قال البرهنة مبتسما: كان أهل الغال أيام الإسكندر يتأملون النجوم على حسبان أنها نقوش في السقف، وما زلنا إلى الآن نتأمل الحياة على أنها ظواهر ونقوش حدودها لا نلمسه منها بالحواس، ولا نحاول أن ننفذ إلى باطنها وجوهرها. إن اعتقادنا بأن الحياة انفجار كوني نشأ بالصدفة مثل اعتقادنا بأن انفجارا في مطبعة يمكن أن يؤدي بالصدفة إلى أن تتراس الحروف على شكل تصيلة لطابور، واعتقادنا بأن تطور الحياة وارتقاءها كان بإرشاد الظروف المادية وحدها لا يفسر تطور الحياة أبدا. إنه قد يفسر ارتقاءها إلى فصائل أقوى وأقدر، ولكنه لا يفسر ارتقاءها إلى فصائل أجمل وأرشق وألطف. فما وجه المنفعة هنا؟ وإذا اعتبرنا أن الفصائل الأجمل جاءت نتيجة الانتقاء الجنسي، فالسؤال يظل مطروحا: ما وجه المنفعة في اختيار الذكر للأنثى الأجمل، وأين العامل المادي هنا؟ إن التفسير الأكثر قبولا أن هذه المادة الحيوانية كان يرشدها عقل يوجهها ويهديها ويعطيها الشكل والجسم مهما بدا في الظاهر محكوما بها، ولذا كانت عملية التطور بطيئة غاية البطء. إن التفكير المادي ناقص عاجز لا يفسر لنا حياتنا، وهو لا يعطينا إلا عمرا محدودا شاحبا، نهايته الموت بلا بعث بلا عزاء بلا أمل. الموت ثم الظلام ثم لا شيء، نظرة قاتلة تسلب الفرد قدسيته. هم يعيبون على الشرق أنه سادر في أديانه وروحانياته، ولكن الأديان ردت للفرد كرامته وقداسته واعتبرته حقيقة مطلقة باقية حينما أعطته روحا تعلو على الموت وتتحدى الفناء، وهي بهذا أعطته العزاء والأمل، وجعلت من عذابه كفارة ومن آلامه فداء. ألا تشعر بعبقرية الكون ونظامه وجماله وعدالته من خلال هذه النظرة الدينية؟ ألا تشعر بالراحة لأن هناك ناموسا عادلا يشملك ويرفعك حرا مسؤولا باقيا خالدا على الزمان؟ أليس هذا دليل من داخلك على صدق الخلود؟ أهي الروحية مرة أخرى؟ اتصل البراهما في سماحة قائلة: سميها ما تشاء، لتكن مادية، مادية جديدة أرق وألطف وأرحب وأذكى من المادية التي يفكرون بها في الغرب. نحن لا نريد أن نتعارك على أسماء، إن روحنا ما هي إلا مادة في حالة جديدة لا نعرفها. لقد عقدت بذلك هدنة سوف تذكر لك على التاريخ. لقد صالحتني على نفسي ورسمت طرف ردائه. أنت أجمل ما في الهند، ما أنا إلا تراب الهند. سوف يسعدني أن أعود إلى بلدي بنفحة من هذا التراب المقدس. وكان هذا آخر يوم لي في الهند، وحينما كنت أضع قدمي في الطائرة بعد ذلك بساعات عائدا إلى بلدي، كان أمريكان في وداعي وكان يقدم لي منديلا ملفوفا إنها صدة من الملح هدية من البراهمة، وأخذت المنديل بيد ضريرة وأنا أهمس. أشكرك على هذه البركة، سوف يكون هذا الملح ملح حياتي ونورها. وصعدت سلم الحياة سلم الطائرة وأنا أضمه إلى صدري. كانت تنتظرني أخبار مثيرة لحظة وصولي إلى القاهرة، فقد وجدت على مكتبي بمصلحة الآثار عبدا من أوامر التكليف بالانتقال فورا إلى مناطق الحفائر في سقارة والأهرام وتم العمارنة لمعاينة الكشوف الآثارية التي تمت هنا ولقراءة البرديات الهيروغليفية التي عثر عليها. وكان معنى هذا أن أحزم حقيبتي وأسافر في الحال، فلم يكن هناك من يحل محلي في هذه المهمة كخبير متخصص في اللغة القديمة وفي الخرائب والألقاب وبين الحطام وبين أكوان الربيم حول المصاطب الفرعونية القديمة. شعرت أني أعود إلى عالمي، ذلك العالم البائد الذي عاشرته 20 عاما من عملي مفتشا بالآثار. وكان العمال يشيرون إلى البئر الأثرية التي اكتشفت، بئر محفورة في الصخر تنزل عمودية مسافة 40 مترا. وكان العمال لا يزالون يكسحون الرمال والحصى من داخلها ويكشفون عن درجات السلم التي تصل إلى قاعها. وفي القاع كنت أرى عبد الرسول يصخر في فرح وهو يدق بفأسه على الباب السري الذي اكتشفه في قاع البئر ويزيح السقاطة الحجرية فاتحا الطريق إلى غرفة الدف. وكنت أنزل الدرجات في حذر ومعي معاون الآثار يتحدث في انفعال عن التحف التي عثر عليها، أساور وعقود وخواتيم من الذهب والفضة، مكاحل وأدوات زينة من بينها مكشف من الأظافر لإزالة الزوائد من النحاس، مقبضه مرصع بالنازا ورد، أواني من الديوريت والمرمر، لوحات من العاج عليها مناظر للحياة الملكية محفورة حفرا بارزا، تماثيل من الأبانوس، أقمشة ملونة من الكتان، حبوب من القمح ما زالت على حالتها وجدت محفوظة في قوارير، مراوح وعصي وكراسي من الخشب والجلد، آلات نفخ موسيقية. وتقدمني المعاون داخلا من الباب السري إلى غرفة الدفن، وكان أول ما لفت نظري أن التحف مكونة في غير نظام حول التابوت. وقال المعاون أنه عثر عليها بهذه الصورة، وكان التابوت المرمر كاربا ومغطى ولا أثر فيه لأي منواء أو لأي مخلفات تدل على منواء. وكان الأمر محيرا، معنى هذا أن المنواء سرقت، ولكن إذا كانت المنواء سرقت فكيف غفل النصوص عن هذا المتاع الثمين المكور بجوارها؟ ولماذا كونت هذه التحف النادرة على هذه الصورة؟ ولماذا لم تسرقها اليد التي كونتها؟ وكيف يسرق السارق جثة لا تنفعه بشيء ويترك ذهبا بهذه القيمة؟ كان هناك تفسير واحد، أن المنياء كانت مدفونة في مقبرة أخرى اقتحمها اللصوص وأتلفوا الجثة على عادة اللصوص أيام الفراعنة، وسرقوا ما أمكنهم سرقته من متاع المقبرة. ثم فتوى الكهنة المشرفون إلى أمر السرقة وما حاق بالجثة من تلف، فنقل التابوت الفارغ إلى مقره الجديد وغطيه وأخفوا أمر السرقة عن فرعون، وكيموا ما تبقى من متاع حول التابوت وتركوا كل شيء في فوضى، لأنهم كانوا في عجلة من أمرهم وفي رعب من أن يكتشف فرعون ما حدث فيعاقبهم عقابا شديدا على تقصيرهم في حراسة المقابر. بين قوسين، ولم يكن لكهنة المقابر عمل في تلك الأيام سوى حراستها من اللصوص. ومعنى هذا أن التابوت لشخص عظيم القدر، وإذا كان هذا المتاع هو ما تبقى من المقبرة بعد سرقتها فلا بد أنه كان متاعا فخما هائلا، وهذا يؤكد مرة أخرى أهمية الميت وعلو مقداره. ولاحظت أن غرفة الدفن مبطنة بكتب من خشب الأرز، وهو خشب كان يجلبه الفراعنة بإرسال بعثات إلى جبل لبنان. ومن بين التماثيل التي عثرت عليها في الكومة حول التابوت كانت هناك تماثيل صغيرة بطحان وعجالة وخباز وكاتب وجواري وراقصات وحاملات جرار ووصيفات. كنت أمام صاحب قصر، ربما وزير أو أمير أو ملك، فهؤلاء هم الذين كانوا يبثرون بهذه الأبهة، ومعهم تماثيل لحاشيتهم وخدمهم وموظفو ضياعهم، حتى إذا بعثوا بعد الموت كما كان تقول لهم تعاريرهم القبيلة وجدوا أنفسهم يستأنفون حياتهم الأولى بكامل أبهتها بين خيالهم وحشرهم. وطبقا للأساطير الفرعونية يخرج من الجسم بعد الموت روح نورانية هي باء، وشبح مادي يماثل الميت في كل شيء هو قاع، وهذا الشبح المادي يعود بعد الموت ليبحث عن صاحبه، فإذا وجد جثته حافظة بمعالمها وشكلها تذكرها وحل فيها فبعثها حية. ولهذا حرص الفراعنة على تحنيط جثثهم لحفظ معالمها حتى تستدل عليها القاع. والكاء تستطيع بالسحر والتعاويذ أن تحل في تمثال الميت أو رسمه أو صورته إذا لم تجد جثته، لأن الصورة تذكرها بشبهها، ولأنها مادية فهي تحتاج إلى غذاء، ولهذا يضع الفراعنة أواني الطعام حول موتاهم لتتغذى الكاء. ويقدم الكهنة القرابين الطازجة كل يوم ويقرؤون الصلوات لتستطيع الكاء أن تستمد منها غذاءها. وإذا لم تجد ألقاء غذاء فإنها تستطيع أن تتغذى بالسحر من رسوم الطعام على الجبران. ولهذا جمعت مقابر الفراعنة بين فنون التحنيط والنحت والرسم، لأنها الوسائل التي تتعرف بها ألقاء على شكلها وصورتها وتعود إلى حياتها الأولى. ولم يهتم الفراعنة بالباء النورانية إلا من تبع منهم عبادة الشمس رع، فحرص على الانتقال بعد الموت إلى السماء، وهؤلاء بنوا الأهرامات العالية والمراكب الشمسية من صاحبة رع في رحلته الأزلية عبر السماء. هؤلاء كان الاندماج في النور الإلهي عن طريق الباء هدفهم. كنت أسترجع في ذهن هذه الأساطير الفرعونية وأتذكر في نفس الوقت كلمات صديق الهندي أنيسان على الروح المادية اللطيفة التي تنتقل بعد الموت إلى عالم من الذبذبات أرق من عالمنا ولكن يشبهه في كل شيء، فيه فلات وقصور ومستشفيات ومدارس، وفيه فاكهة وزهور وحيوانات، وفيه موسيقى وفن وأدب، وفيه عمل وحب وخير وشر. ما الفرق بين هذا العالم عالم الآخرة الذي تصوره الهندي والكاء الروح الهندي المادية التي اعتقد فيها الفرعوني؟ وهي مثل روح صاحبنا تستطيع أن تلزم وأن تتغذى على الصور والرسوم. كان كلام أمريسان يبدو لي مشابها بالأساطير الفرعونية كما هو مشابه بفكرة المثل الأفلاطونية. ولو أني صدقته لوجب علي أن أصدق الفراعنة، ولوجب علي أن أغرق في عالم الأساطير والخرافات إلى إذني. وكنت ما زلت أذكر العالم المسحور الذي عشت فيه مع البراهما، فتعاودني الرجفة وتتخلل رائحة التابوت والمكاحل والعطور البائدة حواسي، فتضاعف من تلك الرجفة وترتفع كلمات معاون الآثار مخيفة بربرية. تصور هذه الحبات من القمح عمرها 4000 عام وهي ما زالت على حالها، ربما ضمرت قليلا لكنها ما زالت محتفظة بشكلها. هل تظن أن هذه الحبات ما زالت حية؟ هل تظن أنها يمكن أن تنمو إذا زرعت؟ هل يمكن أن يكون كلامه صحيحا؟ هل يمكن أن تنمو هذه الحبوب بعد 4000 سنة من الموت في جب تحت الأرض؟ وأمسكت بالحبوب أتفحصها بعيني المجردة ثم بعدسة، كانت تبدو دامرة عجفاء لكن محتفظة بشكلها، ووضعت بعضا منها في جيبي على سبيل البركة. هذه حبوب أكل منها الفراعنة رغيفا منذ 4000 سنة. وغاب المعاون في الحجرة الثانية الملاصقة لحجرة الدف، ثم عاد يحمل لفافة من البرد بسطها أمامي في فضول كانت ملزقة في أماكن، ولكن الكتابة الهيروغليفية واضحة عليها. وقال المعاون إنها ليست البردية الوحيدة التي عثر عليها، فهناك برديات أخرى. وقد عثرت بالفعل في الغرفة الثانية على عدة برديات مكتوبة باللغة الهيراقيقية وهي اللغة الهيروغليفية المختزلة. كانت ثروة معناها بالنسبة لي سهر عدة ليال في فض التلاصم والرموز، ولففتها في حرص وأودعتها حقيبتي، وكان المعاون يشير إلى حلقات نحاسية في جدران الغرفة وإلى حبل وكتان يتبنى من إحدى هذه الحلقات ويسأل ماذا يمكن أن تكون؟ وكنت أكثر منه حيرة، فلم يسبق لي أن رأيت مثل هذه الحلقات في مقبرة، وأشرت إلى حقيبتي قائلا ربما وجدت الجواب هنا، أقصد في البرديات. وكانت الغرفة الثانية تؤدي إلى سرداب وضعت به أسلحة من كل نوع، تروس ورماح وخناجر وعصي، ونهاية السرداب صماء مغلقة لا تؤدي إلى شيء. وكنت أسأل نفسي طول الوقت من يكون الرجل العظيم صاحب المقبرة، وهل هو رجل أم امرأة؟ إن الأنشاط والمكاحل وسكين قص الأظافر وأواني العطور تشير إلى امرأة، والأسلحة والتروس والرماح تشير إلى رجل. هل كانت المقبرة لرجل وزوجته؟ وهذا ما تبقى من متاعها بعد أن سرقت. كانت أوراق البرد في حقيبتي تعبني بكثير، وأخذت مذكرات مختصرة بكل ما وجدته في المقبرة، وعدت إلى منزلي أحتضن أوراقي وكأني أحتضن عشيقة. وفي طريق العودة هطلت الأمطار بشدة وبلغت منزلي، وثيابي تعصر عصرا كأنها إسفنجة مكتظة وتقطر بالماء. وفي تلك الليلة لم أنم، بسطت أول بردية في شوق، وكانت بردية عجيبة، كانت كلها أرقاما، وأنا أعرف أن الفراعنة عرفوا الحساب والهندسة وبرعوا في علوم الرياضة، ولكني لم أكن أتوقع أنهم بلغوا هذا القدر من الدقة والتفوق. كانت أمامي أرقام عشرية ومعادلات وعمليات جمع وطرح وضرب بالكسور ونظرية شبيهة بنظرية مربع الأثر للمثلث، وكيف أنه يساوي في المثلث القائم الزاوية مجموع المربعين القائمين على الضلعين الآخرين، ونظرية المتواليات الهندسية وأكثر بديهيات الهندسة الإقليدية، والأرقام من الواحد بين قوسين وع إلى المئة بين قوسين شاع إلى الألف بين قوسين خاء إلى المليون بين قوسين حح، ومضاعفاتها وكسورها. روخلت أي ثلث، رو معناها جزء، وخلت ثلاثة أي جزء من ثلاثة. وتوقفت عند معادلة لم أفهمها، وضاعف من صعوبات القراءة أن البردية مكتوبة بلغة هيراتيقية أي هيروغليفية مختزلة، وكانت بعض الاختزالات غير مفهومة وغير واضحة. كان الكاتب أحد علماء الرياضة، وكان يعرض طريقة حسابية دقيقة لقياس درجات الزوال الشمسي. إنها إذن مذكرة فلكية، وأنا أعرف أن الفراعنة درسوا الفلك وعرفوا توقيت الفصول والشهور، وما زالت الشهور القبطية تحفظ لنا التسمية الهيروغليفية القديمة للشهور، فشهر توت هو تهوت بالهيروغليفية، وكيهك هو تهاكا بالهيروغليفية، وطوبة هو طوبيا بالهيروغليفية، وبرمودا هي براحاموت بالهيروغليفية، بشمس هو باخنسو بالهيروغليفية، وبائولة هو بائولي بالهيروغليفية، وأبيب هو أبيب بالهيروغليفية. واللغة القبطية تحفظ لنا النطق الهيروغليفي وإن كانت مكتوبة بحروف يونانية، فكلمة مس بالقبطية معناها يلد ابنا، وقد اكتشف شامبليون منها معنى رع مسيس رع يلد ابنا، وفض رموز اللغة الهيروغليفية بمساعدة حجر رشيد. اللغة الهيروغليفية لم تمت بعد 4000 سنة، بل ما زال ينطقها الرهبان الأقباط في أديرتهم بحروف يونانية. إن ما أقرأه أمامي هو علم حي وليس علما ميتا بادئا، ومن يدري أي نظريات جديدة أو قديمة تختفي وراء هذه المعادلات التي لا أعرف لها قراءة. وكان الوقت يمضي وأنا أجمع حول القواميس، كل ما وضع للغة الهيروغليفية من قواميس، وكل ما قيل من في فقه خطوطها، الخط الهيراقيقي والديموطيقي والكرسيفي، وأقابلها بالمفردات القبطية، وأحاول أن أخرج بمعنى دون جدوى. كان عقلي قد تحول إلى جدار أصم مصمت لا ينفذ منه غير من فرط التعب، وفكرت أن أضع بردية الفلك جانبا وأتناول بردية أخرى على سبيل التغيير، ربما استطعت أن أنشط ذهني. وتناولت البردية الثانية وبسطتها أمامي، كانت عن فن التحنيط عند الفراعنة، لغز الألفاظ الذي حير الباحثين والمؤرخين. وتوقفت كل حواسي كأني وضعت رأسي تحت صنبور ماء بارد. كانت البردية تتناول بالتفصيل بندا واحدا من بنود التحنيط، هو البند الأخير، وهو لف المومياء المحنطة بشرائط الكتان المغموسة بالصمغ طبقة بعد طبقة حتى تبلغ 16 طبقة من الضمادات. وكان بها وصف شامل لصلوات الكاهن المختص بالتبليد، وهو يقرأ الشعائر والتعاويذ السحرية عند تبليد كل عضو ليساعده على العودة حيا. فإذا بدأ بتبليد الرأس مسحها بالزيت وهو يقرأ: الآن ثبت رأسك فوق رقبتك، وشد أنوبيس عظامه، ووهب جسمك القوى فلم يصيبه البلى. فإذا شرع يضمد الساقين قال: والآن أزلت عنك عجزك عن الحركة، إنك تقف بنفسك على قدميك وتمشي كما شئت تماما مثل ما كنت تفعل وأنت على قيد الحياة. وتنتهي البردية بترتيب الكاهن بالمتوفي أنك تعيش ثانية، فلقد ربطت إليك الحياة إلى الأبد، وعاد شبابك كأجمل ما كان. ولم أجد بالبردية وصفا لمراحل التحنيط وعملياتها كما كنت أتوقع، وظننت أن البردية هو واحدة من عدة برديات تتناول فن التحنيط، ولكني وجدت أنها البردية الوحيدة. وكانت البردية التالية عن الطب والجراحة، وكانت فيها معلومات عجيبة عن تقدم الطب في ذلك العصر. في مذكرة عن الجروح روت البردية كيف كانت الجروح النظيفة تعالج بالخياطة والأربطة اللاصقة وباللحم الطري أول يوم، ثم بالأعشاب القابلة والعسل للإيقاف النزيف. وفي مذكرة عن الحمى وجدت هذه النصيحة: إذا أصيب الجسم بالحمى وحدث به تقلصات، وإذا وجدت وجه المريض قد غطاه العرق ونفرت عيوق رقبته وتصلبت أسنانه وازرق وجهه وانقبض فمه والتوى حاجباه وبدا كأنه يبكي، فقل: هذا مرض لا أقدر له على شيء. وفي مذكرة عن الكسور: إذا تفحصت رجلا مصابا بكسر في الترقوة ووجدت بها قصرا، فقل: هذا مرض سأعالجه. واطرح الرجل على ظهره وضع بين لوحيه شيئا ملفوفا حتى يبتعد جزء ترقوته ويرجع الكسر إلى موضعه. وبعد ذلك ثبت وسادة من الكتان على الجانب الداخلي من ذراعه، وهو نفس العلاج الذي يعالج به الجراحون كسر الترقوة إلى الآن. والظاهر أنهم لم يجدوا علاجا للزكام، وكان حالهم فيه كحالنا، فقد قرأت هذه التعزيمة لطرد الزكام مكتوبة في البردية: انصرف يا ابن الزكام الذي يكسر العظام ويهشم الجنجلة وينخر المخ ويصب المرض في فتحات الرأس السبع، لقد أحضرت لك جرعة خاصة ضدك. أما الجرعة فمواد مركبة من لبن امرأة وضعت مولودا ذكرا ومن عصير نبات لم أعرف نوعه، والأغلب أنها جرعة ملطفة لالتهابات الزوج. وفي أمراض العيون قرأت هذه الوصفات: لعلاج التهاب الجفون نقطة من الصبر وسلفات النحاس أتوتيا الزرقاء تقطر في العين بواسطة ريشة نسر. وفي مرض الشعرة نصحوا بانتزاعها ووضع مرهم من دم الخفاش ولرمد الحبيبي الكحل وسلفات النحاس وكبريتات الأنتينون. وصادفت في البردية أكثر من 30 صنفا من الأعشاب والنباتات والمواد المعدنية التي توصف للأمراض، وبعضها لم أسمع عليه مثل البابونج بين قوسين لطرد الديدان، والقرطن بين قوسين لعلاج الرمد، والكوتشيك والخربل والنفاح والمر والعص وجوزة الطيب وحبة البركة والأفيون والسكران والحشيش وبصل العنصر وشعر الجن والماليزيا والزنجار وألواح الحديد والنحاس والرصاص والأنتينون. وقرأت عن ألوان من التخصص عجيبة مثل التخصص في تحضير الحقن الشرجية ويسمون القائم بها راعي الشرج. هذا على التخصصات العادية في أمراض النساء وأمراض العيون والكسور والجروح والحروق والأورام والأسنان. وفي البردية وصف دقيق للذبحة الصدرية. إذا فحصت مريضا يشكو من آلام في صدره وذراعه وناحية من معدته فقل هذا مرض خطير والموت يهدده. وكانت هناك ملاحظات دقيقة عن تشخيص الأورام بشدارها والدق عليها بالأصابع. كنت أمام طبيب كبير وعالم بالفلك والهندسة والحساب والتحليل. من يكون؟ هل هو الحطب؟ الطبيب المهندس العالم أيام الملك زوسر أول من ملوك الأسرة الثالثة صاحب هرم سقار المدرج، والذي قرأنا أنه هو الذي أشرف على بناء الهرم المدرج ووضع تصميمه، ولكني لم أجد له تمثالا واحدا ولا رسما ولا اسما محفورا في المقبرة، ولم يرد ذكره مرة واحدة في البرديات. أو يكون السبب أن المقبرة ليست مقبرته وأنه منقول إليها بعد نهب مقبرته الأصلية؟ وعدت إلى الكتب التي كتبت عن أم حطب وظللت أقرأ حتى الصباح حينما ثقلت أجفاني من التعب، وكنت ما زلت أفكر في أم حطب وفي التحنيط وفي علاقة أم حطب بالتحنيط وبطب وبالفلك، وانطبقت أجفاني وذهني ما يزال مشغولا. وفيما يشبه الحلم أقول ما يشبه الحلم لأني أعتقد أني لم أكن نائما وأنما كنت في حالة استرخاء شديد وشبه غيبوبة من التعب. رأيت ما يشبه أم حطب في ثيابه الفرعونية، وحينما اقترب مني خيل إلي أن وجهه يلتبس علي بوجه آخر أعرفه، وكان المؤذن الفرعوني الذي يضعه حول خصره يشبه إزارا آخر كان يضعه رجل آخر نصف عريان مثل هذا الرجل. ودققت في وجهه، نعم إنه برهنة وجسوارة بعينه في ثياب فرعونية ومشية فرعونية، وعلى وجهه ذلك الجمال الذي كان على وجه أم حطب القديم. وابتسم البرهنة، أو لعله أم حطب ما أدري، وسمعته يقول أنا أعرف ما يشغلك، أنت تريد أن تقرأ بقية البرديات التي كتبتها على التحنيط، أنت تريد أن تعرف سر هذا الفن القديم. قلت وأنا أرتجف نعم، ولكنه لم يعد سرا ولم يعد فنا وليس جدورا بكل هذه الهالة التي خلقتموها حوله. وحينما كنا نقوم به في الماضي كنا نتركه للمنبوذين من أحق الفئات الشعبية لتمارسه. إن كل ما أتمناه هو أن أعرف ماذا كانت تلك الفئات المنبوذة التي تقوم بالتحنيط تفعل. كان التحنيط لكافة عملياته يحتاج إلى 70 يوما يردد أثناءها الكهنة الصلوات ويشرفون على المراسيم والطقوس، وقد ارتدوا أقنعة على هيئة رأس ابن آي تمثل الإله أنوبيس وهو إله الموتى عندنا. وكان المحنط يبدأ عمله بتفريغ الجمجمة، وكان هذا يحتاج إلى معرفة دقيقة بتشريح الجمجمة، لأنه كان يقوم بهذه العملية بإدخال خطاف معدني عن طريق الأنف يخترق قاع الجمجمة وينفذ إلى تجويفها، ثم يدير هذا الخطاف داخل الرأس حتى يهرس المخ ويحوله إلى هريسة يفرغها مرة أخرى من الطريق نفسه. وبعد ذلك كان يفرغون البطن من خلال فتحة في الجانب الأيسر، ويستخدم المحنطون في ذلك سكينا من الحجر الصوان، وكان يفرغون البطن والصدر من أحشائهما ومحتوياتهما ما عدا القلب يتركونه في مكانه موصولا بشرايينه، والكلية كانوا يتركونها في مكانها لاصقة بالظهر. وإذا حدث أن تزع القلب أو إحدى الكليتين بطريق الخطأ كان يتعين إعادتها إلى مكانها، وقد كان هذا ضروريا لاستمرار الحياة. وكان تجويف البطن والصدر يخشى بعد ذلك بالكتان المشبع بالمواد العطرية والصلب والنطرون. أما الأمعاء فكانت تملأ في العادة بالبر واليانسون والبصل بعد غسلها بنبيذ البلح والمواد العطرية، ثم تلف بالضمادات وتحفظ في أواية خاصة. وكانت فتحة البطن تخاط بعد ذلك أو تسد بالشمع المذاب، كما كانت تسد فتحات الأنف والفم والأذنين والعينين بالمادة نفسها. ويأتي بعد ذلك دور التجفيف، وهو أهم الخطوات لحفظ الجسم وصيانته، وكنا نستخدم في ذلك ملح النطرون، وهو ملح طبيعي من خصائصه أنه يمتص الدهن والرطوبة. وكان ملح النطرون بالإضافة إلى هذا ملح مقدس عندنا، وكان يمزج بالبخور ويغسل به الفم أثناء الطقوس الدينية. ولما كان الجلد يتسلخ والأظافر تتساقط غالبا أثناء التجفيف بالنطرون، فقد كان لزاما على المحنط أن يحيط طرف كل إصبع بكستبان من الذهب أو المعدن ليضمن بقاء الظفر في موضعه، وكان يغمس الجثة عموديا حتى العنق في أوان كبيرة مليئة بالنطرون بحيث يبرز الرأس فوق الحافة، وبذلك لا يتسلخ ولا يتشوه بالملح. وبعد الانتهاء من التجفيف كان الجسم يرفع من النطرون ويغسل بمحلول من الملح نفسه مضافا إليه الزيوت العطرية. أما الأصابع فكانت تصبغ بالحناء، والفجوات الناتجة عن تحلل العضلات في أطراف الجسم كانت تخشى بمسالة الكتان أو نشارة الخشب والرمل حتى تعود إلى سابق مظهرها الطبيعي، وبعد ذلك تدهن المنواء بالصمد السائل. وكانت العمليات الأخيرة تجرى والجسم منبوب على منابض خاصة تشبه منابض التشريح مجهزة ببالوعات أسفلها لصرف السوائل الزائدة، وكل منضبة عليها كتلتان مستعرضتان من الخشب يوضع فوقها الجسم مرتفعا على السطح حتى يتمكن الكهنة المختصون بالتبريد ورف الأربطة من تأدية عملهم بحرية حول الجسم. وكانت هناك الأربطة تغمس في الصلب وتلف في طبقات متعددة حول المنياء، بينما الكهنة يقرؤون الصلوات والتعاويذ التي تطمئن كل عضو على رد الحياة إليه. وبعد اكتمال العملية كانوا يجمعون كل ما تبقى من المواد والأربطة الكتانية المتسخة والأوعية الفارغة ويوضعونها في ركن من القبر أو حفرة قريبة. بهذا كانت تنتهي عملية التحويض التي خلقت حولها كل هذه الهالة من السرية. أتراها كانت فنا جديرا بكل هذه المبالغة؟ وأين يكون إذا فن التحنيط من فن النحت والموسيقى والمعمار وعلوم الهندسة وطب والفلك والرياضيات؟ يبدو أن خيالكم ذهب بكم بعيدا. وسكت ونظر إلي مبتسما، وهتفت في حشرجة: ولكن من أنت؟ إني أعرفك، أعرفك، أنت البراهمة، لقد لقيتك من قبل وجلست إليك منذ 4000 عام ربما. أم حطب البراهمة؟ مستحيل. أو الإسلام معه؟ لما لا، مستحيل. وتزاحمت الكلمات في فمي، وكنت أريد أن أسأله عن الطب على أيامه وعن الفلك وعن السحر وعن الحياة الأخرى، ولكني كنت أتكلم فلا تخرج من فمي ألفاظ، إنما يخرج هواء. وكان قد بدأ يطيل ظهره وينصرف، حاولت أن أصرخ لأوقفه، ولكن صرافي كان يخرج من فمي هواء لا صوت له. كان هو البراهما ذاته في مشيته وجلاله، ولكن كيف كيف؟ شعرت أني أخترق برغبة حادة لا أستطيع أن أحققها، وتوقلت وأنا أعاني ألما عظيما في حلقي وصدري، وكأني كنت أجل وألهة لعدة ساعات، وكنت ما زلت منكفئا على مائدتي وأمامي البردية الأخيرة، ولا أن تمالكت حواسي حتى أسرعت إلي في عجلة ما سمعته عن عمليات التحنيط في حلمي. وبحثت عن مرجع لهيرودوت لأقرأ ما قاله عن التحنيط وأراجع عليه ما سمعته في منامي، وكانت مفاجأة حينما اكتشفت أن أغلب ما سمعته مكتوبا بنصه في رواية هيرودوت عن التحنيط، وهي الرواية التي جرى العرف على تكذيبها. ومنها كان كلام أنحطب: إن فن التحنيط لم يعد فيه سر، وإن ما خلقناه حوله ليس إلا هالة من المبالغات. وكنت أفكر في أنحطب الذي رأيته في المنام، وهل هو أنحطب حقا؟ ولماذا يقول إنه أنحطب والبراهمة في ذات الوقت؟ كيف يكون هو نفسه وهو الآخر في نفس الوقت؟ كيف أكون أنا نفسي وأنا الآخر في نفس اللحظة؟ وكيف يتعاصر الماضي والحاضر؟ أم أني أهدي؟ أم أن الشغال الشديد هو الذي صور لي كل هذه الرؤى؟ وقراءاتي في هيرودوت هي التي أعادت نفسها على لسان هذه الأشباح التي توهمتها. إنما لا نرى في الأحلام إلا نفوسنا وانشغالاتنا وهمومنا، ونحن في العادة نتحدث على لسان كل من نسمعهم وكل من نراهم في أحلامنا. وكان المطر قد عاد يدق على النافذة ويهطل بشدة، وما لبست أن عدت إلى النوم على صوته الرتيب، وكان هذه المرة نوما عميقا كأنه الموت. كان نوما كأنه الموت، وكأن من سدلت عدة أستار سوداء بعضها فوق بعض أمام الرؤية. وكأنما ثقلت الرأس فإذا هو جبل من حديد، وكأنما ذابت الأطراف فأصبحت عدما، ولكن ثمة حياة ظلت هناك تحت هذا العدم، ثمة وجود، فأنا موجود وسط هذه البحار الممتدة من الظلمة والسكون، أنا موجود تحت الردم، أنا هنا في أبيدوس، أنا في أبيدوس، نعم، وأنا أتبين المكان حولي جيدا، إنه محفل هائل، وهناك زينات أمام المعبد، والملك والملكة جاء محمولين على محفتين ملكيتين، وهناك خلق كثيرون قد خروا راكعين حينما ظهر الملك. الملكة تبتسم، أنا أعرفها، إنها نفرتاري، والملك هو أحمس. والكهنة يروحون ويجيئون بملابس أرجوانية ذات أكمام واسعة. وهذا هو نون نحب حكيم القصر. ونون نحب يميل علي هابسا وهو يشير إلى أحد الكهنة. هذا هو الكاهن الذي سيمثل دور أوزوريس. وهذه هي الساحرة التي ستمثل دور أوزيس. وهذا هو ابنها حور. إنك لم تستمع بالمسرح، لم تستمتع بالمسرحية إلا إذا عرفت قصة الآلهة عندنا. وأخذ من النحب وراح يتمشى بي تحت كرمة ذات تعايش كثيفة، وكانت استعدادات التنزيل تجري على قدم وساق وراء المنصة الكبيرة على شاطئ النيل ونحن نتحدث. قال نون نحب: تقول أدياننا إن الكون بدأ على صورة فضاء أزلي بلا حركة ولا حياة، ثم قام فيه رع إله الشمس الذي خلق نفسه بنفسه، ومن فم رع ومن أنفاسه ولد شو وتفنوت الذين تزاوجا لينجب نوت ربة السماء وجب إله الأرض، وتزاوج جب ونوت وأنجب الإخوة الأربعة إيزيس وأوزيريس والسيت ونفتيس. وهكذا تألف التاسوع الإلهي الذي يحكم الكون. ثم بدأ الصراع بين الآلهة فقتل سيت أخاه أوزيريس ومزقه إربا وألقى بأشلائه في الجهات الأربع واستولى على ملكه وأشار إلى المسرح: ها هو العرض قد بدأ، وها هو ست ملفعا بعباءته السوداء وعلى وجهه قناع مفزع يتسلل إلى المسرح ويغتال أوزيريس. هل هو يمزقه بالفعل؟ لا، إنما هي براعة التمثيل هي التي جعلتك تظن أنه مزقه. وما هذه الأشلاء التي تطايرت في الفضاء إلا أشلاء دنيا؟ وها هي إيزيس تظهر على المسرح ثائرة باكية تجمع أشلاء أخيها وزوجها القتيل أوزيريس، وها هي تقرأ الصلوات والتعاويذ وتضم الأشلاء بعضها إلى بعض ثم تحييها بالسحر فتعود إلى أصلها. والأناشيد التي تسمعها هي أناشيد الفرح ببعث أوزيريس، وإيزيس وأوزيريس الآن في خيمة الحب يتبادلان القبل، وحوريات المعبد يرقصن ويرتلن: أوزيريا يا واهب الخصب والنماء، يا باعث الحياة في أجنة البذور، يا واهب الثمار للأزهار ونافر الأزهار على ربى الصحاري والسفوح والجبال. وها هي إيزيس قد حملت من قبلة أوزيريس، وأوزيريس إله الإخصاب قد أودعها بذرته. وها هي إيزيس تلد ابنها الإلهي حور بين أغاني المنشدات: يا حور يا عيوننا التي لا تنام، يا ساهرا على العدالة. وحور إله الحق والعدالة يتطلع إلى اليوم الذي يثأر فيه لأبيه من قاتله ويسرد ملكه ويهزم إله الشر ست. وأنت ترى المتفرجون من عامة الشعب قد بدأوا الآن يختلطون بالكورس ويشتركون في التمثيل، وقد انضم الأخيار منهم إلى حور والأشرار إلى ست في المعركة الأزلية بين الخير والشر. وها هي الأبواق تدوي في نذير الشؤم والحرب، والمعركة تدور حامية بين حور وست، والسيوف تلتحم والرقاب تطير والضحايا تسقط والدماء تسيل. وإيزيس تطلق البخور لينتصر ابنها على عدوه، وبقية التاسوع الإلهي يرقب المعركة الدائرة في حياد. وهي معركة استمرت 80 عاما ولم ينتصر فيها أحد، فاقترح ست أن يتقمص كل منهما صورة فرس البحر ويلقي بنفسه في أعماق النيل، ومن يستطيع منهما البقاء تحت الماء مدة أطول من الآخر ينتصر. وها هو ست يلقي بنفسه في الماء ومن خلفه حور ويبتلعهما النيل. وها هو ست يقذف على الشاطئ بعين حور، لقد قلع ست عين حور وقطع حور خصية ست. وها هو يلقي بها هي الأخرى على الشاطئ. وهاهما خارجان من الماء في وقت واحد جريحين لم ينتصر أحد منهما بعد كل تلك المذابح. والإله رع يعيد إلى حور عينه وإلى ستخ صيته ويقترح إجراء محاكمة عادلة يشترك فيها تاسوع الإلهي. وست يشترط أن تجري المحاكمة في جزيرة منعزلة وألا تحضرها الساحرة إيزيس. وهاهو عنتي يجدف بالقارب المقدس إلى الجزيرة ومعه ست وحور وبقية الآلهة وإيزيس متنكرة في هيئة عجوز حتى لا يعرفها عنتي. وها هي إيزيس في الجزيرة تسحر نفسها على هيئة عذراء فاتنة، يقع في حبها ست ويغازلها فتحكي له مصيبتها وكيف أن ابنها سطى عليه لص وسرق ماشيته من الحظيرة. وست يجيبها مستنكرة، وكيف سطى اللص على الماشية وأين كان رب العائلة؟ إنه لمجرم أثيم. وإيزيس تصرخ صراخا حادا عند سماع كلماته وتتحول إلى طائر وتحط على فرع شجرة وهي تناديه سافرة: ابكي على نفسك، إن فمك هو الذي قالها ومهارتك هي التي حكمت عليك أيها اللص الذي سرقت ابني وسلبته ملكه أيها المجرم الأثيم. وها هو ست يلتم خديه ويذهب باكيا إلى رع، وتنطلق الأبواق وينشد المنشدون معلنين انتهاء الفصل الأول من المسرحية. ونحن الآن في فترة استراحة ويمكنك أن تتناول شيئا من الطعام. وكان المسرح يتحول في تلك الأثناء إلى سماط ممدود عليه مئات من أواني الجعة والنبيذ وأعداد من سلال التين والعنب وألوان من الفطائر والحلوى والدجاج المحمر، وكل الموجودين يشتركون في الطعام. وقال لينون نحب إن هذه المسرحية تستمر لمدة أيام، وأن فصولها العديدة تمثل يوما بعد يوم طوال فترة الأعياد، وهي كالعادة لا تنتهي إلى نهاية شأنها شأن صراع الخير والشر الذي يستمر بلا نهاية طول الأزل. وغاب لحظة وعاد معه فطيرة ناولها إلي، فطيرة مقدسة من فطائر العيد. هذه الفطائر باركها الكاهن الأكبر بتعاويذه وصلواته، وهي تزيد من قوة من يأكلها وتطيل من عمره. قلت فجأة: هل تصدق هذا الكلام الفارغ؟ ونظر إلي في دهشة وقد انعقد لسانه بينما أردف: هذه البركات التي يوزعها كاهنك الأكبر ومن ورائه تاسوعه الإلهي. وهذا الكلام الفارغ عن إيزيس وأوزيريس. وظل ساكتا مدة ولم يرد، وقد ظهرت عليه علامات تفكير. قلت: هل تصدق هذه الأكاذيب الساذجة؟ أجاب الحكيم: وهل تكون كاذبا حينما تقول لحبيبتك التي تحبها: حبيبتي يا حبة القلب، يا واهبة الحياة والسعادة، يا بلبلا مغردا على فلن، هل تكون حبيبتك بلبلا حقا؟ إن الأديان أشعار، بعضها شعر جيد وبعضها شعر رديء، ولكنها دائما تدل على شيء في القلب، شيء صادق. وخيل إلي أني سمعت هذه النبرات من قبل، ونظرت إلى ملامح الرجل الذي يكلمني وكدت أقسم أني أعرفه وأني قابلته وأني جلست إليه واستمعت إلى حكمته. نعم، إنه البراهما. براهما وجسوارا مرة أخرى. قال البراهما أو المحب: لا أدري. أما إيزيس وأوزيريس وحور وست فما هي إلا أسماء نتعرف بها على الموجودات، والشر والخير موجودان، أليس كذلك؟ وهل يدل اسمي على شيء؟ أبدا، إنهم مجرد ألفاظ مثيرة للضحك مثل إيزيس وأوزيريس. لماذا لا تضحك على اسمك؟ وناولني الفطيرة قائلة: كل هذه الفطيرة، صدقني لن يشبع الكلام جوعك، ولو ظلنا نتكلم حتى الصباح فسوف تظل محتاجا إلى الفطيرة. قلت وأنا أقدم الفطيرة: على أي حال كان هناك كثيرون من مواطنيك يشاركون من الشك في دياناتكم بدليل مقابركم التي سرقت وحرقت ما بها من مومياوات وحطمت ما بها من تماثيل، وكان اللصوص في جميع الأحوال هم الفراعنة أنفسهم، وتابوت خوف الفارغ وتماثيله المحطمة في هرمه العظيم تشهد على ذلك. قال في هدوء: إن التابوت الفارغ في هرم خوفو ليس هو تابوت خوفو، والممرات التي كشفها اللصوص كانت كلها ممرات وهمية. مومياء خوفو وتابوته وتحفه ما زالت سليمة في مكانها بالهرم، لم يصل إليها يد، وتابوت الفارغ وضع لتضليل. وكان هذا الكلام قنبلة بالنسبة لي كمهندس آثار. هتفت في فضول، وأين إذا توجد غرفة الدفن الحقيقية إذا كان التابوت الذي عثر عليه تابوتا وهميا أسفل بئر سرية لم تكتشف بعد؟ وكيف يمكن الوصول إلى تلك البئر؟ ونظر إلي المحب في استغراب، ولم يستطع أن يخفي دهشته لفضولي الزائد، فقال ضاحكا: هل تريد أن تشترك مع اللصوص في حملة أخرى؟ أنا؟ لا لا، إنما هو مجرد فضول بالحقيقة. إن المكان لا يعرفه إلا الكاهن الأكبر في معبد الشمس. وأردف بعد فترة صمت: وهناك أقوال أخرى بأن المكان مكتوب في بردية في مقبرة المهندس حين أيون الذي بنى الهرم. وقد سمعت كاهنا من المرتلين في معبد الشمس يقول إن الباب الحقيقي يوجد على نقطة ما في الضلع الشرقي للهرم، والحقيقة كما قلت لا يعرفها أحد. وهل يقول كهنتكم أيضا إن أبو الهول تحته غرفة سرية؟ لا، إن أبو الهول ليس مقبرة، إنه تمثال الإله آتوم، وهو نفسه إله الشمس رع في رحلته في عالم الظلمات كل مساء، وقد تحول إلى أسد ليهزم أعداءه من الجن والمردة من سكان عالم الظلمات. والتمثال منحوت في كتلة مصمتة من الصخر، وأمامه معبد عظيم، وكان الكنعانيون يعبدونه على أنه إلههم حورون أو حول، ومن هنا جاء لكم اسمه بوحول أو أبو الهول. أنت أستاذ عظيم في التاريخ، أشكرك، ولكني لا أصدق كيف تكون النون محد وأنت تعرف أشياء لم ترها في عصرك، وكأنك عشت في كل العصور. حقا إنه لشيء رائع أن يعيش الواحد منا في كل العصور. لا أفهم كيف يمكن أن تعيش في الماضي وفي الحاضر في نفس الوقت، وكأنما كل اللحظات قد تعاصرت بين يديك، وكأنما الزمن عندك هو الأبد. ومن يدري، ربما كان الزمن هو الأبد بالفعل، وربما كان الأمر في الحقيقة يتوقف على الطريقة التي نعيش بها، الطريقة التي نعيش بها. وأطرقت ساهما لحظة ثم قلت وأنا أفكر: إني أعجب، كيف يمكن أن تكون أنت نفسك وأنت الآخر اثنان معا، بل ثلاثة، بل نحن واحد؟ قالها مبتسما ابتسامة غامضة. ونظرت إليه، كان هو البراهما نفسه، الرجل الذي عاش كل الأسماء والأزمان واحتوى الأبد كله في داخله. وكان الكورس والممثلون قد بدأوا يتقاطرون على المسرح ويستعدون لأداء أدوارهم، وكان الكهنة يرتدون أثوابهم الكهنوتية ويضعون الأقنعة المرعبة على وجوههم، ولكن المنظر كان يبهت تدريجيا، والأشكال كانت تذوب وتختلط في سبيكة من النور المبهم تضايق العين، والموسيقى كانت تتحول إلى ضجة، وكنت أشعر بالضيق الشديد وأتقلب في مكاني، وفتحت عيني لأجد أن الشمس في عيني والغرفة نهار. وبنظرة سريعة إلى ساعة يدي اكتشفت أني قد نمت أكثر من 30 ساعة متصلة، وقمت من مكاني كأني أقوم من قبر، وكانت أصداء الحلم الغريب ما زالت تطاردني: الهرم الأكبر والغرفة السرية التي لم تكتشف، كلام لا يمكن أن يصدق، هذيان. وكتبت اسم حم أيون قبل أن أنساه، وتناولت فطوري بسرعة، واكتشفت أني نسيت جاكيتتي في البلكونة، وأن المطر أغرقها وأنها لم تعد صالحة للاستعمال. كان المطر قد ظل يطارد هذه الجاكيتة منذ كنت في المقابر من يومين حتى ساعات قبل طلوع الشمس، حتى أحاله إلى شيء كالبشكير. وبينما كنت أنقل محتوياتها إلى الجاكيتة الأخرى لاحظت أن المنديل لم يعد صالحا هو الآخر، وبينما كنت أتفحصه بنظرة قبل أن ألقيه للغسيل لاحظت عددا من حبات القمح التي جئت بها من مقبرة أمحتب بين طياته، وكانت كل حبة قد انفلقت عن نبتة خضراء صغيرة، وحملقت في الحبات النباتية في ذهول. بعد 4000 سنة، بعد 4000 سنة، هل هذا شيء يصدق؟ بعد 4000 سنة تدب الحياة ويقوم الجنين النائم من تابوته. كنت أفكر في حم أيرون كان هذيانا، ولكن أي شيء لم يعد هذيانا. لقد نبتت حبة القمح بعد موات 4000 عام في باطن الأرض، وسبقت حقائق الواقع غرائب الخيال المجنح، لم يعد هناك مستحيل. كانت معلوماتي عن حم أيرون أنه ابن سينفرو وأحد إخوة خوفو، وأحد الذين أشرفوا على بناء الهرم الأكبر في المرحلة الأولى من بنائه. فمقبرته مثل مقابر الأسرة الملكية لا بد موجودة في الجبانة الملكية حول الهرم، والوصول إليها ليس أمرا بعيدا. استخرجت إذنا بالحفر في الجبانة الملكية وذهبت على رأس فرقة من العمال إلى منطقة الهرم، وبدأت بالطواف حول المقابر التي كشف عنها بالفعل، وكانت كلها مسروقة ولا وجود لشيء فيها سوى الجدران. ثلاثة أهرامات صغيرة تحولت إلى ركام، هي مقابر زوجات خوف الثلاث، تليها مقابر الوزراء وكبار رجال الدولة والكهنة. رسمت خطا على امتدادها وأمرت بالحفر، وبينما كان الحفر يجري كنت أقرأ النقوش التي على كل جدار وكل قطعة حجر وكل طلل ملقى على الرمال، أبحث عن إشارة أو خبر عن حمأيون. جلبت معي كل المراجع البردية التي ذكرت خوفو وهرمه، وكل ما كتب من أساطير وقصص حول خوفو وأسرته. كنت أعلم أن الحفر سوف يستمر أياما، وكانت السلوى الوحيدة أن أقطع الوقت في الحفر على طريقتي في بطون الكتب. وخوفو شخصية أسطورية في الأدب المصري القديم مثل عنتر عندنا، ولهذا وجدت أكثر من مادة قصصية تدور حوله. في بردية يعود تاريخها إلى الأسرة الثانية عشرة وجدت هذه القصة الغريبة عن مغاليق الهرم. كان خوفو يريد دائما أن يعرف سر مغاليق هيكل تحوت ليصنع مغاليق تماثلها في هرمه. وسمع خوفو عن الساحر العجوز ديدي الذي يبلغ من العمر 110 ويأكل كل يوم 500 رغيف ويشرب 100 إناء من الجعة ويأكل فخذ ثور ويجعل الأسد يسير خلفه وديعا كالكلب، ويعرف سر مغاليق هيكل تحوت. وطلب خوفو من ابنه أن يسافر بنفسه ليحضر له ذلك الساحر. وذهب الأمير الصغير إلى قرية سنفرو حيث يوجد الساحر، وكان الأمير يجلس ممددا على محفة من الأبانوس يحملها العبيد. وعندما وصل إلى منزل الساحر ديدي وجده نائما على حصير أمام عتبة بيته، واثنان من الخدم يدلكان له قدميه. ونهض ديدي لاستقبال الأمير وحياه أحسن تحية، وقال الأمير إنه موفد من أبيه الملك ليدعوه إلى قصره ليتمتع بأحسن المآكل والمشارب. قال ديدي: في أمان، في أمان يا حور يا ابن الملك الذي يحبه أبوه. وذهب معه إلى شاطئ النهر حيث كانت السفن راسية في انتظاره، وطلب ديدي أن يخصص له سفينة لأجل عائلته وسفينة أخرى لأجل كتبه ومخطوطاته. فخصص له الأمير السفينتين. ولما وصل ديدي إلى القصر استقبله خوفو في قاعة القصر الكبرى ذات الأعمدة وبادره قائلا: لماذا لم أرك قبل الآن؟ فأجابه الساحر: يأتي الإنسان عندما يدعى يا صاحب الجلالة. قال جلالته: هل صحيح ما قيل من أنك تستطيع أن تعيد رأسا مقطوعا إلى مكانه؟ فأجاب ديدي: نعم أستطيع ذلك يا مولاي الملك. فأمر خوفو بإحضار أحد المسجونين المحكوم عليهم بالإعدام، ولكن ديدي قال إنه يفضل أن تكون التجربة على حيوان. فأحضروا له أوزة وقطعوا رأسها ووضعوا جسمها في غرب القاعة ورأسها في شرقها، وأخذ ديدي يتلو سحره وتعاويذه، فأخذت الأوزة تتحرك وكذلك رأسها حتى تلاقيا، فركب الرأس في مكانه فوق الجسد وعادت الأوزة للحياة، وأخذت تصيح وأعاد التجربة مرة ثانية في بطط ثم في ثور فنجح في إحيائها. ثم سأله الخوف إذا كان يعرف سر مغاليق هيكل تحوت، فأجاب ديدي بأنه لا يعرف سرها ولكنه يعرف مكانها. فلما سأله عنها قال إنها في صندوق من حجر الصوان في إحدى قاعات معبد الشمس، وأنه لا يستطيع إحضارها ولا يقدر على ذلك سوى أكبر أطفال ثلاثة تحمل بهم امرأة اسمها ديدت. فلما سأل خوف ومن تكون ديدت، قال إنها زوجة كاهن رع في بلدة تسمى سخبو. وتمضي القصة بعد ذلك، فنعرف منها أن الساحر نزل في ضيافة خوفو، وأن خوفو رتب له يوميا 1000 رغيف و100 إناء من الجعة وثورا كاملا و100 حزمة من الكرات. ونعرف بعد ذلك أن ديدت زوجة الكاهن في بلدة سخبو قد حملت ووضعت أطفالها الثلاثة، وأن الإلهات إيزيس ونفيس وسخنت وحق هن اللاتي أولدنها، وأنهن تركن لها في مكيال الشعير ثلاثة فيجان ذهبية، إشارة بأن الأطفال الثلاثة سوف يصبحون ملوكا. وتروي القصة بعد هذا أن الأم ددت بينما كانت في صومعة الغلال سمعت غناء وموسيقى ورقصة، وحينما تلفتت وجدت أن هذه الموسيقى صادرة من مكيال الشعير الموضوع في الركن، وحينما نظرت في المكيال وجدت التيجان الذهبية الثلاثة وعرفت أنها لأطفالها وأنهم سوف يصبحون ملوكا. وأخفت الأم الخبر عن الجميع حتى لا يصل إلى علم خوفو، لأنها كانت تعلم أن خوفو يقتل كل طفل يعرف أنه سيتولى الملك من غير أطفاله. وتقف القصة هنا لأن النص ممزق ومفقود، ولكن الجزء الموجود من القصة يدل على ما كان يعانيه خوفو من قلق، وعلى حرصه في أن يكون لهرمه مغاليق لا تفتح ولا يصل إلى سرها أحد مثل مغاليق معبد تحوت. كنت أقرأ في هذه البرديات حينما جاءني أحد العمال يهرول فرحا وفي يده لوح من الإردواز عليه كتابة هيروغليفية. كانت الكتابة أشبه بتحية أو أغنية أو خطبة قيلت في الاحتفال بتتويج أحد الملوك، وكانت ترجمتها كالآتي: يا له من يوم سعيد، فالأرض والسماء مبتهجان لأنك سيد مصر العظيم. لقد رجع الهاربون إلى مدنهم، وظهر أولئك الذين كانوا مختبئين، وأصبح الجائعون سعداء وقد شبعت بطونهم، وأصبح الظامئون مرتوين. ومن كان عاريا أصبح يرفل بالكتان الجميل، ومن كان في أسنار أصبح يرتدي أجمل ثياب، وأطلق سراح من في السجون. أما الأرامل فقد تركن أبواب بيوتهن مفتوحة وصار يدخلها الزائرون. وابتهجت السفن وهي فوق المحيط لأن البحر اختفى موجه، وأخذت السفن تصل إلى الشاطئ وهي تسير بالرياح وبالمجاديف، ولم يكن على اللوح إشارة إلى الملك المحتفل به أو إلى الكاتب. وذهبت مع العامل إلى المكان الذي اكتشف فيه اللوح، ولكني لم أجد مكانا أو قبرا أو مصطبة أو بناء من أي نوع، وإنما مجرد كومة من الرمل. وأمرت بتركيز عمليات الحفر في هذه الكومة، ووقفت على رأس العمال أختبر كل صغيرة وكبيرة تظهر على أطراف معاولهم. عثرت في الردين على حبات من الخرز الأخضر وتماثيل صغيرة ودما من العاج وجعارين وثلاثة ألواح أخرى بها شروخ متعددة لكن كتابتها مقروءة، وهي أغنيات غزل من أخ لأخته ومن أخت لأخيها. كان الغزل والزواج بين الأخوات أمرا مألوفا في أيام الفراعنة، وأكثر الملوك الفراعنة تزوجوا أخواتهم، وإخناتون تزوج ابنته. تقول الأخت لأخيها في الأغنية: إلهي يا أخي، إنه لجميل أن أذهب إلى البحيرة لأغتسل أمامك وأجعلك ترى جمالي، وقد ارتديت ثوبي المصنوع من أجمل الكتان الملكي عندما يتل. إني أغطس في الماء معك ثم أعود إليك بسمكة حمراء وقد استقرت جميلة بين أصابعي، تعال وانظر معي. ويقول الفتى: عندما أرى أختي آتية أفتح ذراعي لأعانقها فيبتهج قلبي في مكانه مثل العصفور. إذا عانقتها وفتحت لي ذراعيها أحس كأنها أصبحت مثل شخص من بلاد بون مضمخ بالعطر. فإذا قبلتها وفتحت لي شفتيها أحس بأني قد انتشيت دون أن أتذوق الجعة. ليتني كنت جاريتها التي تقوم على خدمتها حتى أرى لون جسدها كله. ليتني كنت غاسل ثيابها ولو مدة شهر واحد لأغسل العطر الذي في ثيابها. ليتني كنت الخاتم الذي في إصبعها والسوار الذي في ذراعها والعقد الذي على صدرها. وفي اللوح الثالث أغنية حب رقيقة كلماتها كالآتي: ضياؤها ساطع وجلدها منير، جميلة العينين عندما تنظر، حلوة الشفتين عندما تفتحها لتتحدث، لا تنبس بكلمة لا حاجة لها، طويلة العنق جميلة ثدي وشعرها أسود يلمع، ذراعها يفوق الذهب في طلاوته، أما أصابعها فمثل براعم اللوتس، ثقيلة الأرداف محيلة الخصر، ينبئ ساقاها عن جمالها وما أرشق قدمها عندما تسير. لقد سلبت روحي مع قبلتها، إنها تجعل أعناق الرجال تنثني مستديرة نحوها إعجابا عند رؤيتها. ما أسعد الذي يلثم فمها، فإنه يصبح أقوى من كل الرجال. كنت أمام قبر شاعر أو أمير مولع بجمع المخطوطات الغنائية. لم يسفر الحفر طول النهار عن شيء جديد، أخرجت المعاول قناطير من الرمال ثم لا شيء. كانت قطع الحجارة التي يؤثر عليها تخرج مفتتة، وتحت الحجارة كنا نجد تلالا أخرى من الرمال. وحينما كانت الشمس تغرب كان اليأس قد بلغ مني مبلغه، وكنت أدور في مكاني مثل نحلة قطعوا رأسها. كنت أفكر وأعصر دماغي، وكل مكان في رأسي أصبح مملوءا بكلمة واحدة هي حم أيون. حينما خرقت أذني صرخة مدوية، لقد سقط أحد العمال في حفرة، وأسرعنا نحو العامل وانتشلناه. ونظرت في المكان حيث انزلقت قدميه وسط الرديم، وبدأنا نزيل الرمال. لم تكن حفرة وإنما كان بئرا، وكانت سلالم البئر واضحة، كانت تنزل درجة درجة إلى قرب القاع حيث تبرز جوانب سقاطة حجرية كبيرة. أخيرا أصبحنا على بعد خطوات من غرفة الدفن، ونزلت الدرجات درجة درجة وقلبي يدق من الانفعال. وصلت إلى الدرجة الأخيرة في قاع البئر، وكان قد سبقني هناك بعض العمال، وكانوا يعملون معاولهم في السقاطة الحجرية، وبمجهود قليل أمكن إزاحتها. وانكشفت الغرفة الصغيرة ذات السقف الواطئ أمامي، وكان هناك تابوت من الجرانيت في وسطها محفور عليه اسم حم أيون. وكان التابوت مغطى بغطائه ومنظره يشرح بأن البنياء الراقدة بداخله لم تسرق. ورفعنا الغطاء الجرانيتي، ونحن نتعلل بالآمال المفاجئة بالتابوت خاو على عروشه وبالجثة مسروقة. المنظر المعتاد الذي يكسر القلب والذي يتكرر في كل مقابر هذا العصر. أغلب الظن أن الهكسوس لم يبقوا حجرا على حجر في تلك الأيام، ولم يتركوا معبدا أو قبرا إلا خربوه. وكنت أقرأ النقوش الهيروغليفية على الجدران، وفيها يروي حم أيون الأعمال التي قام بها، كيف أنه قام على رأس بعثة إلى جبل المغارة بسيناء لإحضار الفيروس والنحاس، وكيف نقش اسم أبيه الملك المعظم سليم الآلهة خنان خوفوي بين قوسين الاسم الكامل لخوفو، وخنان وهو الإله صانع البشر، وهو يرسم دائما على جوان المعابد أمام عجلته الفخارية، وهو يصنع مخلوقاته البشرية على مناجم النحاس. وبين قوسين وجد الاسم محفورا بالفعل في مناجم النحاس بسيناء. ويروي حم أيون في مكان آخر كيف رأس بعثة إلى مدينة جبيل بلبنان لإحضار الأخشاب، وكيف بنى معبدا مصريا في جبيل لعبادة إله الشمس، وكيف اشترك في بناء الهرم الأكبر وفي هندسة المعبد الجنائزي أمامه، وكيف رصف أرضية المعبد بحجر الدنوريت الأسود المقطوع من محاجر الفيوم، وكيف أنشأ جسرا ضخما ينزل من الهضبة حيث الهرم إلى الوادي حيث معبد الوادي الكبير، ورصد الفنانين لزخرفته وتزيينه باللوحات الجميلة. بين قوسين لم يكتشف المعبد ولا الجسر بعد، ومكانه بحسب الكلام يقع تحت نزلة السمان. وفي أسفل الكلام إشارة عن تغيير في تصميم الغرف الداخلية بالهرم، وتعديل في بناء مسالكه وممراته، لكن النقوش الهيروغليفية متآكلة والجدار محطم بشكل يجعل القراءة مستحيلة. لكن ما لفت نظري هو رسم هرمي في أقصى الجدار، وعلى ضلعه الأيمن بين قوسين بالنسبة لوضع الجدار والمقبرة يكون هو الضلع الشرقي، علامة ويبدو أن الرسم هو شرح للنص المكتوب، وربما كان الكلام عن مدخل على الضلع الشرقي للهرم كما قال نون لحي. احتمال، مجرد احتمال، ولكن بدون هذا الاحتمال يبدو وجود الرسم الهرمي غير مفهوم، إلا إذا كان حرفا هيروغليفيا جديدا لا نعرفه في قوانيننا. كنت منهمكا في قراءة الكتابة الهيروغليفية حينما قال العامل بجواري إن هناك سرداب، وكان العامل يسل بالطاقة المستديرة في الجدار، وأسرعت إلى حيث يسل ووضعت عيني في الطاقة لأجد تمثالا محطمة، أغلب الظن أنه تمثال حمأي ونفسه، وعلى مدى ما ترى العين كان هناك سرداب طويل، وكان لابد أن نوسع الطاقة للدخول إلى السرداب، وكان على جدران السرداب صلاة إلى حورس الذي يرعى أجسام الموتى ليدل الميت على طعامه ويعاونه على أن يتغذى من قربانه ويتنفس الهواء الطلق حتى لا يختنق في صندوقه ويجوع ويأكل من برازه ويشرب من بوله. وعلى جانبي السرداب تراصت صفوف من أواني الجعة الفخارية، وفي أحد الأركان إناء كبير فيه عدد من اللفافات البردية، الكنز الثمين الذي كنت أبحث عنه. وحينما عدت إلى مكتبي في مساء ذلك اليوم كانت هناك أحلام كثيرة تراودني. إن خرافة حنأيون لم تعد خرافة، ونقوش المقبرة أثبتت أن تصميم الغرف الداخلية للهرم قد أجري فيه تعديلات، والمسالك والممرات السرية رسمت لها مداخل جديدة، والعلامة على الضلع الشرقي للشكل الهرمي المرسوم لا بد أنها تدل على شيء. كنت أقترب بسرعة من السر وبسطت البرديات أمامي، كانت مجموعة من الوصايا مررت عليها بسرعة بحثا عن هدفي، ولكن لم أجد سوى وصايا من السطر الأول للأخير، والظاهر أنها كانت الوصايا التي حفظها حمأيون عن أستاذه، أو أنها جزء من كتاب الوصايا الذي كان يعلمه المعلمون في ذلك العصر. تقول البرديات: احذر من الاقتراب من النساء في أي مكان تدخله، فقد انحرف 1000 رجل عن جادة الصواب بسبب ذلك، إنها لحظة قصيرة كالحلم، والموت جزاء الاستمتاع بها. لقد سمعت بأنك تجري وراء ملذاتك وتذهب من شارع إلى شارع حيث تفوح رائحة الجعة من فمك. إن الجعة تنفر الناس منك وتودي بك إلى الهلاك، وتجعلك كدفة مكسورة في سفينة لا تفيد في التوجيه إلى يمين أو يسار. لا يداخلك الغرور بسبب علمك، ولا تختال وتنفخ أوداجك لأنك رجل عالم. استشر الجاهل كما تستشير العالم، فما من أحد استطاع أن يصل إلى آخر حدود الفن، ولا يوجد الفنان الذي يبلغ الكمال في إجادته. إن الحديث الممتع أشد ندرة من الحجر الأخضر اللون، ومع ذلك فربما تجده لدى الأرقاء والجواري اللائي يجلسن إلى الرحى. هدئ من روع الباكي، ولا تظلم الأرملة، ولا تحرم إنسانا من ثروة أبيه، ولا تطرد موظفا من عمله، وكن على حذر من مظلوم يضمر الانتقام من ظالمه. لا تقتل، فإن ذلك لن يكون ذا فائدة، بل عاقب بالضرب والحبس، فإن ذلك يقيم دعائم البلاد. اللهم إلا من يثور عليك وتتضح لك مقاصده، فإن الله يعلم خائنة القلب، والله هو الذي يعاقب بالموت. لا تقتل رجلا إذا كنت تعرف جميل مزاياه. لا تقتل رجلا كنت تكتب معه الكتابات، بين قوسين يعني زميلك في الدراسة. لا يوجد شجاع في ظلام الليل، ولا يمكن لإنسان أن يحارب وهو وحيد. لا أصدقاء لأحد في يوم الأسى. إذا كان لسانك هو دفة سفينتك، فإن إله الكون هو ربانها. إن الكلام يتدفق بسرعة عندما يحس القلب بالأذى، وهو أسرع من الشلال عند مخارج المياه، فاحذر من الاندفاع ساعة الغضب. لا تقل ليست لي خطيئة وتشغل نفسك بالتفكير في خطايا الناس، فالله وحده هو المختص بالحكم في خطايا الناس، وهو الذي ختم على أقدارهم بإصبعه. لا ترقد في الليل خائفا مما يأتي به الغد، فالله يحقق دائما ما يريده. لا تتخذ الرجل سريع الغضب لك صاحبا، ولا تكثر من إصدار الأوامر إلى زوجتك في منزلها إذا كنت تعلم أنها سيدة صالحة. لا تقل لها أين الشيء وأين مكانه، أين أجده، إذا كانت قد وضعته في مكانه المعهود. لاحظ بعينيك والزم الصمت حتى تدرك جميل مزاياها. يا لها من سعادة حينما تضم يدك إلى يدها. كثير من الناس هنا لا يعرفون حال الإنسان دون حدوث الشقاق في منزله. وليكن قلبك ثابتا غير متقلب، ولا تدع امرأة أخرى تسرق قلبك. ضاعف الخبز الذي تعطيه لأمك واحملها كما حملتك. لقد كنت عبئا ثقيلا عليها، ولكنها لم تتركه للآخرين يحملونه. لقد حملت 9 شهور في بطنها، وظلت مغلولة بك، وظل ثديها في فمك مدى 3 سنوات. وبرغم من أن قاذوراتك شيء تتقزز منه النفس، فإن قلبها لم يتقزز، ولم تقل ماذا أفعل في هذه القاذورات. لقد أدخلتك المدرسة عندما ذهبت، لتتعلم الكتابة، وكانت تذهب من أجلك كل يوم تحمل إليك الخبز والجعة من منزلها. والآن وأنت شاب ولك زوجة، تذكر ما فعلته لك أمك، ولا تجعلها ترفع يديها إلى الله لتشكوك. لا تميز بين شخص ذي حيثية وشخص فقير، بل عامل كل إنسان بحسب عمل يديه. لا تحدث ضررا لمبنى أقامه غيرك، ولا تبني قبرك من أحجار الخرائب. إن أذن الطفل موضوعة فوق ظهره وهو يحسن السمع عندما يضرب. لا تقضي يوما واحدا دون عمل، وإلا فسيكون الضرب نصيبك. إذا جلست على الأكل مع أشخاص كثيرين فلا تقبل كثيرا على الطعام حتى ولو كنت تشتهيه، فإنه من المخجل أن يكون الإنسان شرها. إن كأسا واحدة من الماء تروي الظمأ، ولا فائدة من الإفراط في الشراب، فلن يقوي هذا قلبك. تذكر أن شبابك هو أثمن كنز تملكه، وافعل في شبابك ما يعينك في شيخوختك، فأنت لا تعرف الشيخوخة. حيث الفم ساكت لا يتكلم، والعينان ضيقتان كليلتان، والأذنان مصابتان بالصمم، والقلب كثير النسيان، والأنف مسدود لا يستنشق الهواء، والقيام والقعود كلاهما مؤلم، وطعم الحسد كطعم القبيح، والعقل يخطئ في كل الأمور. كانت هذه خلاصة لكتاب الوصايا، وأغلب هذه الوصايا كانت مكتوبة شعرا، وكانت هذه نهاية ما حصلت عليه من مقبرة حلأيون. هل كان مقدرا لي أن أمضي وحدي لأكتشف بقية السر؟ إن كل الدلائل كانت تشير إلى أن الضلع الشرقي للهرم هو مكان الباب السري، والضلع الشرقي هو أصعب الأماكن صعودا في الهرم، فأحجاره كبيرة وسليمة وحادة الأركان، وكل حجر منها كالجبل. كنت مستغرقا في التفكير حينما لفت نظري كوم من البسط على المكتب. لقد أغفلت أمرها طوال هذه الأيام حتى تراكمت هكذا. كانت أغلبها استفسارات من المتحف المصري عن معلومات ومواصفات خاصة بالقطع الأثرية التي اكتشفناها أخيرا، وعن ظروف كشفها. أما الخطاب الأخير فقد كان عليه طابع من الهند، وفتحته في قلق. كان من أمر فان ينعى فيه وفاة البراهما، ويسألني عن أحوالي، ويقول إن البراهما سأل عني قبل أن يموت. وتاريخ الخطاب 10 ديسمبر، وهو تاريخ متفق مع ليلة اكتشافي لمقبرة أم حتب، تلك الليلة التي قضيتها في أحلام مشوشة مختلطة، وكانت صورة البراهما تختلط علي بصورة أم حتب طوال الليل. أمسكت بالخطاب في رهبة، ورحت أفكر في البراهما، وخيل إلي أنه يملأ المكان حولي، وحاولت أن أستلهمه الصواب. إذا كان الإنسان له بقاء بعد الموت، وإذا كانت الأرواح المتحابة تتواصل، فلا شك أنه سوف يلهمني. لا يمكن أن يكون الإنسان هو ذلك التركيب المعقد من البروتينات والأملاح المعدنية ولا شيء غير ذلك. إن هذه المواد البروتينية الحساسة ليست سوى جهاز الكتابة التلقائية في يد روح شفيفة تصور به فكرها وإلهامها. كنت أشعر أنه لا بد من المضي في طريقي إلى آخره لأكتشف الحقيقة أو أهلك دونها، ولم يكن أمامي سوى سبيل واحد، هو الصعود على طريق الآلام. الصعود على طريق الآلام تعبير متواضع جدا عن الصعود على الهرم من حافته الشرقية. إنها مخاطرة رهيبة محفوفة بالموت في كل خطوة. كل حجر يحتاج إلى ساعة من الاحتيال حوله، فهو أملس وسامق كالجبل، ولا بد أن تنبش فيه الأظافر والخطاطيف حتى تتسلق عليه. وفي سن 50 يصبح كل شيء صعبا. كنت أستريح بعد كل حجر، وكأني قطعت 10 أميال في الجري، قد فقدت أنفاسي. لقد حاولت أن أحصل من مدير مصلحة الآثار على أمر بتجهيز بعثة لاستكشاف الحافة الشرقية للهرم ورفع الاستقالات اللازمة، وحينما علم المدير أني أبحث عن باب سري للهرم ضحك حتى استلقى على قفاه. ولماذا تبحث عن باب سري لتدخل منه إلى ماذا؟ إن داخل الهرم أصبح مكشوفا لا سر فيه. المسالك والممرات وغرفة الملك وغرفة الملكة والبئر كلها أماكن اكتشف أمرها، وفي إمكانك أن تدخلها بقرش ومعك دليل من مصلحة السياحة يشرح لك ما تراه مجانا. وحينما قلت له إن هذه الممرات والمسالك والغرف مزيفة وأن تابوت الملك الفارغ وضعه الفراعنة للتطبيب، عاد يضحك ونظر إلي كأنه ينظر إلى مخبول. أنسيت أن الهرم كان نهبا مباحا لكل مقتحم من أيام الهكسوس إلى أيام محمد علي، حيث فكر التركي الغازي أن يقتلع حجارته ليبنو بها القناطر الخيرية، وأنه لم يوجد لص هاون أو محترف خلال 4000 سنة التي مضت إلا ونقبه بحثا عن الأسرار الخرافية التي تكلمني عنها. الهرم لم تبق منه إلا خرابة مفتوحة نهبها النصوص. الهرم لا سر فيه، أنت تحلم، ولم أشأ أن أقول له أني أحلم بالفعل، ولم أشأ أن أروي له ما رأيته من أمر البرهمة ومن نحب حتى لا يضعني في قميص الكتاف ويرسلني إلى مستشفى المجاذيب. وأخذت المخاطرة كلها على عاتقي وحدي. لم أجد دليلا يقبل أن يصاحبني في صعودي عبر هذه الحافة الخطرة، ولم يكن منهم من يعرف طريقه لعبور هذه الحافة بالفعل. كنت أول من يرتاد هذا الطريق، وكان يعزيني أني لن أحتاج لأكثر من الصعود إلى الثلث الأول من الحافة، فالعلامة كانت في مكان ما بالثلث الأول. إن آلامي لم تطول، وكنت أفحص كل حجر من جميع جوانبه قبل أن أرشق فيه الخطاف، باحثا عن مكان يمكن أن يكون بابا، وأتحسس الحجر الصلب وأدق عليه وأتسمع الاهتزازات الصوتية بأذني. كانت كل كتلة حجرية مصنطة من جميع جوانبها، ولا أثر يدل على تجويف أو ممر مفرغ بالداخل. ورحت أرشق الخطاف وأصعد، وفجأة أحسست بالخطاف ينزلق ويهوي، ورأيت نفسي أتدهور من حالق وأرتطم في أكثر من مكان من جسدي. وانطبقت السماء على الأرض، ورأيت وجه البرهمة ناظرا إلي بإشفاق. وحينما فتحت عيني كنت راقدا في سرير في المستشفى، وذراعي وساقاي في جبائر، وحول صدري أربطة عديدة لاصقة حتى العنق، وكان على رأسي طبيب ينظر إلي نظرة حانية ويهمس: لقد نجوت بمعجزة. وكنت أحلق في الجبس والأربطة اللاصقة التي تحيطني من كل مكان غير مصدق لهذه النجاة المزعومة. ويردف الطبيب: نعم، لقد كسرت ذراعك وساقاك وتحطمت بعض ضلوعك، ولكن رأسك لم يصب بسوء، وعظام حوضك سليمة، وهذا أمر خارق بالنسبة لرجل يسقط من أعلى الهرم ويرتطب مرة بعد مرة بأحجاره. لقد كانت الملائكة تحملك على يديها، وكان المدير يقف بجوار الطبيب ويهتف في دهشة: أنت فقدت عقلك بلا شك، كيف تفعل هذا الفعل؟ ألم أقل لك إن ما تفكر فيه هو الجنون بعينه؟ نعم، إنه الجنون، وحياتنا كلها جنون. نحن نأكل الجوع ونشرب الظمأ، ونحصد الندم ونموت جهلاء كما ولدنا، لا نعرف من أين وإلى أين وكيف ولماذا، ولماذا كنا وكيف أصبحنا؟ أليس هذا هو الجنون؟ كنت أفكر وشفتاي مضمومتان وعيناي حائمتان في الغرفة البيضاء كأنها الوهم، وأنفاسي تؤلمني كأنها مناشير، ولا أقوى على الكلام. وغرس الطبيب حقنة المورفين في ذراعي وهدأت المناشير، أصبحت مثل أفاعي لينة تلتف حول صدري وتضغط عليه في حنان مخيف. خيم الظلام على الغرفة، وانقطعت خطوات مبدئي السهران من الممر، وانسدل سكون رهيب. إنما قاله الحكيم المصري القديم في كتاب وصاياه صحيح: حقا لا يوجد شجاع في ظلام الليل، ولا يمكن لإنسان أن يحارب وهو وحيد. إني أشعر بأني أقترب من ختام قصتي، أشعر بالخوف يغتصبني اغتصابا، أشعر أني فقدت الشجاعة وفقدت الوسيلة إلى أي شيء. فهاهما ذراعاي مكسورتان، وأنفاسي هي الأخرى متقطعة مكسورة، وقلبي كسير وعقلي عاجز. لقد بلغت نهاية القدرة على طريق الآلام، وعلى الآخرين أن يكملوا الرحلة مستدلين بالعلامات القليلة التي وضعتها على الطريق. لم أعد أستطيع أن أفعل شيئا، وكيف يستطيع عقل وحيد يتحدى رؤى الواقع الصفيق أن يفعل أكثر مما فعلت؟ ما أنا إلا إشارة على الطريق، والطريق طويل بلا نهاية، ولا بد أن تتكاتف كل العقول لإضاءته واكتشافه. إنما نعلمه قليل وما نجهله كثير لا حد له، والإنسان عدو لما يجهل، وهو لهذا لا يحاول أن يفهم، ويغلق كل باب يدخل منه النور بغبائه وتعصبه. ولكن الحقيقة أعظم من أن يحتكرها عقل واحد أو مذهب واحد. والحياة فوق جميع المذاهب لأنها أصل لها جميعا، ولكن التعصب يسد الطريق على كل عقل ويحاول أن يجتهد ويحجب عنه المدد الذي يأتيه من الينبوع العظيم الذي لا ينضب من الحياة. وحينما تتحكم المذاهب في الحياة تتجمد الحياة وتتوقف وتموت، تموت الدهشة ويموت الفضول والخيال والابتكار، تموت النشوة الخارقة التي يبعثها المجهول، وتتحول الحياة إلى قواعد وقوانين يسمونها علما، وهي ليست من العلم في شيء. العلم مفتوح الذراعين لكل الحقائق. العلم لا يخجل من مناقشة الوهم والهذيان والخرافة، لأن المعرفة غير المحدودة قانونه والتواضع خلقه. العقل لا يخشى اللامعقول، والإرادة لا تعرف المستحيل. سوف يرى الكثيرون في بعض ما رويته في قصة خرافات، لماذا لا نحاول أن نفهم معا بدلا من أن نحتقر ما نجهله ونقول عنه خرافات؟ إن الحقيقة أقرب إلينا من أسس الريحان التي نضعها تحت نوافذنا لو حاولنا أن نفهم. إنها تحت أنوفنا، ولكننا نستعمل أنوفنا وفقا لتقاليد وضعت لنا من قبل. لماذا لا نحاول أن نشم في حرية؟ لماذا لا ننظر ببراءة الطفل لنرى الأشياء في جدتها المدهشة، ولنرى الظواهر نابضة موحية بآلاف الحقائق؟ ليس لدي ما أضيفه لهواة الغيب، فما عندي قد قلته وقدرتي بلغت نهايتها. وكل ما أملكه هو أن أشير إلى الحقيقة، أشير إليها بذراعين مكسورتين. إن حياة تنتهي بالموت ولا بقاء بعدها هي حياة لا تستحق أن نحياها. إنها ليست حياتنا، إن حياتنا أعظم من أن تنتهي إلى الدود والتراب. إن القداسة التي تتسم بها الحياة في صميمها تنفي عنها هذه النهاية الهازلة. هل فكر أحدكم في نفسه؟ هذه النفس التي صيغت من مادة الهذيان والأحلام والرؤى، إن أجمل ما أخرجته حضارة الإنسان بدأ حلما. كل ما يقوم على الأرض من مدن وأبراج ومصانع ومعابد بدأ حلما وهذيانا ورسوما وخطوطا مجردة في الفراغ. بدأ هباء في عقل من نبضة خيال قام العالم. كلمة السر هي هنا في داخل نفوسنا. لو أننا فكرنا في نفوسنا لروعتنا أكثر من كل صنوف السحر، ولكننا نمضي منطلقين في رحلة العمر، وعيوننا مقلوبة إلى الخارج، لا ننظر إلى وراء، ولا نتوقف لنتساءل، ولا نتأمل. نلتمس الأسرار والأسرار فينا، ونبحث عن السحر ونحن السحر، وننتظر المعجزة ونحن المعجزة. كيف يمكن أن تصبح هذه النفس حفنة من تراب وتنتهي إلى لا شيء؟ إننا لا نموت، كما أن البرهم لا يموت، كما أنه عاش في كل الأمكنة وفي كل الأزمنة، كما أنه ولد في مختلف الحضارات كما تولد الكلمات ليقول نفس الغايات، وكأنه كان يعيش حضارات متعاصرة. كذلك نحن، يتعاصر فينا الماضي والحاضر، ونرى سريان الزمن من منظار الأبدية. لا موت هناك، ليس بعد الحياة إلا حياة، وليس في الكون المتحرك نقطة سكون، الكل يتحرك في دورة أبدية لا نهاية لها، كما تخرج الفراشات من الشرانق، كما تخرج السويقات الخضر من حبات القمح المدفونة 4000 عام، كذلك نخرج من حياة إلى حياة في استمرار أبدي. أقول هذا لمن يجيئون بعدي، وأقول لمن يسألني عن متوسط عمر الإنسان، إنه اللانهاية. انتهى كتاب الخروج من التابوت، تأليف دكتور مصطفى محمود، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة.